الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، أجدد ترحيبي بكم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم على صبركم على طلب العلم خير الجزاء، وأن يشرح صدورنا وصدوركم، وأن يفهمنا وأن يعلمنا، وأن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يسر لنا العلم دراسة وفهما، اللهم يسر لنا العلم دراسة وفهما، اللهم وفقنا للعمل بما نعلم، اللهم اهدنا واهد بنا، وعلمنا وعلم بنا، وأرشدنا وأرشد بنا، ووفقنا ووفق بنا، آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، وقف فضيلة الشيخ أيمن موسى حفظه الله تعالى في كتاب البيوع عند قول المصنف: فصل، ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، ولا يصح بيع من تلزمه الجمعة بعد أدائها الثاني. لأن الله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنداء الثاني هو الذي يكون والإمام على المنبر. نعم. قال: ويصح النكاح وسائر العقود. لأنها ليست بيوعا. نعم. قال: ولا يصح بيع عصير مما يتخذه خمرا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولأن فيه تعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال: ولا سلاح في فتنة. ولا سلاح في فتنة، أيضا لا يجوز أن يبيع السلاح في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن معناه صحيح، وأيضا هذا يدخل تحت التعاون على الإثم والعدوان. نعم. قال رحمه الله: ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. لأن الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا ينبغي أن يكون الكافر سيدا على العبد المسلم. نعم. قال: وإذا أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته، إما بالعتق وإما بالبيع لمسلم. نعم. قال: وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويسقط العوض عليهما ويقسط العوض عليهما. وإذا جمع بين بيع وكتابة، إذا جمع بين بيع وكتابة بطل البيع وصحت الكتابة. والكتابة هي أن يكاتب العبد سيده على أن يعتقه على مبلغ معين من المال، ويسمى العبد مكاتبا، ويبدأ يقسط له هذا المبلغ على أقساط، فإذا انتهت الأقساط عتق العبد. وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف، بيع وصرف يعني الصرف هو أن يغير النقد بنقد آخر من غير جنسه، كأن يبيع 1000 ريال ب5000 جنيه، هذا يسمى صرفا، يعني مبادلة الأوراق النقدية. فإن جمع بين بيع وصرف صح، يعني قال له: خذ هذه الورقة التي فيها 100 دينار، اشتريت منك ثوبا ب10 جنيهات، 100 دينار ب1000 جنيه، اشتريت منك ثوبا ب10 جنيهات وأعطيني الباقي جنيهات، فجمع بين البيع والصرف، هذا صحيح لا شيء فيه. نعم. قال: ويحرم بيعه على بيع أخيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ثبت في الصحيحين لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. نعم. قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك منها مثلها بتسعة وشراؤه على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. البيع على البيع والشراء على الشراء منهي عنه، والبيع باطل، وهذا قول مالك وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى، رغم أن كثيرا من أهل العلم قالوا بصحته، ولكن النهي هنا صريح وواضح وانصب على ذات الفعل، فقول الإمام مالك وأحمد أقوى دليلا. نعم. قال رحمه الله ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، لا بالعكس لم يجز. الربوي هي الأموال الستة وما كان في معناها. الأموال الستة المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح يدا بيد مثلا بمثل. هذه تسمى بالأموال الربوية ستة أموال. فإن باع ربويا بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، فإن هذا لا يصح. فإذا باع ما يجري فيه الربا كالحنطة بثمن مؤجل، فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس مما يقع ربا النسيئة بينهما جاز، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه اشترى آخر من غير الجنس. قال: أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. وطبعا في باب الربا هنوضح لكم الأموال الربوية بالتفصيل الكامل، فستظهر هذه المسائل. بدون ما باع به نسيئة، هذه المسألة مسألة مشهورة بمسألة العينة. قال: وإن اشترى نقدا بدون ما باع به نسيئة. هذه مسألة العينة معروفة، كان يشتري سيارة نسيئة، يعني نسيئة يعني مقسطة، يعني أجل، كان يشتري سيارة بمئة ألف على سنتين، ثم يقول للبائع: هذه السيارة صارت ملكي بمئة ألف، أدفع لك كل شهر ألفا مثلا، تشتريها مني نقدا الآن يعني كاش؟ يقول: نعم، أشتريها منك نقدا بسبعين ألف. فيأخذ منه السبعين ألفا ويسدده المائة ألف نسيئة. فهذا هو بيع العينة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يرجعوا إلى دينهم. نعم. قال رحمه الله: وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز. وإن اشتراه بغير جنسه، يعني اشترى خمسة أطنان من القمح بعشرة أطنان من الشعير، والقمح جنس والشعير جنس، لأن الأموال الربوية ستة أجناس، فهذا يصح. وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته من غير مشتريه أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، لأن شرط الربوي أن التحريم فيه الجنس بالجنس، يعني البر بالبر يشترط فيه التماثل والتقابض، يعني 100 كيلو ب100 كيلو. لا يجوز مثلا 100 كيلو بر جيد ب150 كيلو بر رضيء، هذا لا يجوز. وسوف يتضح أيضا بالتفصيل في باب الربا إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: باب الشروط في البيع، منها صحيحا كالرهن وتأجيل الثمن وكون العبد كاتبا أو خصيا. بدأ المصنف رحمه الله يتكلم عن الشروط في البيع، منها الصحيح ومنها الفاسد، فبدأ بالقسم الأول وهو الصحيح، فقال: الصحيح كالرهن. الرهن شرط صحيح، قال له: بعني بيتك هذا بكم؟ 100,000. خذ هذه 50، هذه 50,000، والخمسون الأخرى مقسطة. فيقول له: اعطني رهنا حتى أضمن أنك ستدفع لي هذه الأقساط، فيعطيه رهنا. فهذا الشرط شرط صحيح في البيع، شرط الرهن. نعم. قال رحمه الله: وكون العبد كاتبا أو خصيا. وتأجيل الثمن، شرط تأجيل الثمن، يعني لو اشترط أن يكون الثمن نقدا يعني كاش أو مقسطا، هذه شروط صحيحة ليست باطلة. وكون العبد كاتبا، يعني اشترى منه عبدا بشرط أن يكون هذا العبد يقرأ ويكتب، فهذه صفة في العبد صحيحة اشترط. فإن أعطاه العبد فوجده أميا له أن يرده، وهذا الشرط صحيح. أو خصيا، أو كان العبد خصيا، كان زمان يخصون العبيد حتى يستطيع العبد أن يتحمل العمل والقوة ونحو ذلك، وهناك نهي عن خص العبد، لكن ما دام العبد مخصي خلاص يشترط في هذا. وأيام الدولة العثمانية زمان كان في ناس ينذرون أبناءهم لخدمة الكعبة، فكانوا يخصونهم ويقفون هؤلاء القوم في الطواف، يبعدون الرجال عن النساء. طبعا إذا خصي الولد وهو صغير فكبر فصار رجلا كبيرا ليس له شهوة الرجال. رأيتهم عند الحرم قديما كانوا يلبسون حزاما أخضر أو حزاما أحمر، ودايما المخص ده بيبقى تخين شوي، لقوم تخان كده ولبسين الطاقية الحمراء، طاقية الدولة العثمانية اللي هي مازال الأزاهرة يلبسونها الآن، لباس الدولة العثمانية التي ما زال الأزاهرة يلبسونها الآن، هذا الطربوش الأحمر، ويبعدون الرجال عن النساء في الطواف، وقبل الصلاة يبعدون النساء عن الطواف أصلا حتى لا يطوف النساء أمام الإمام ونحو ذلك. ثم انقرض هذا، لكن كانت هذه بقيتهم، يعني كانوا بقيت ما زالوا كانت الدولة، وكانوا الدولة تخرج لهم مرتبات ويأكلون ويشربون، وهذا حياتهم، هذه حياتهم. فإن اشترط العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما فبان خلاف هذا يبطل البيع، لأن الشرط هنا صحيح. نعم. قال: والأمة بكرا. والأمة وكون الأمة بكرا، يعني اشترى منه أمة واشترط أن تكون بكرا، فإن ظهر أنها ثيب أيضا لا يصح البيع، لأن الشرط صحيح. كل هذه من الشروط الصحيحة. نعم. قال: رحمه أن يشترط البائع سكن الدار شهرا. هذا شرط أيضا صحيح، يقول له: بعني بيتك هذا ب50,000. يقول: قبلت بشرط أن تتركني ساكنا في البيت، اعطيني 50,000 وأظل ساكن في البيت 3 أشهر حتى أبني بيتا آخر. فقال: قبلت. هذا الشرط صحيح أم باطل؟ صحيح. نعم. قال أو حملان البعير إلى مكان معين. أو حملان البعير إلى مكان معين. يقول بعني بعيرك هذا بألف دينار. يقول بعتك إياه لكن بشرط أن تتركه معي حتى أصل به إلى المكان الفلاني. هذا الشرط صحيح أم باطل؟ صحيح. والدليل الحديث المشهور المسلمون على شروطهم. هذا الحديث مهم جدا، هيلزمك في شروط البيع. المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي وغيره، والحديث إسناده حسن. نعم. قال رحمه الله: أو اشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو نعم. هذه المسألة أيضا أرجو أن تركز في مسائل الزاد. زاد المستقنع كان شيخنا رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول: دليل الطالب أحسن ترتيبا، وزاد المستقنع أكثر مسائلا. فدليل الطالب الذي شرحه ابن ضويان في منار السبيل شرح الدليل هذا مرتبا ترتيبا جيدا حقيقة، لكن زاد المستقنع هذا للحجاوي أكثر مسائل، في مسائل كثيرة جدا، ولذلك القضاء في السعودية لا يستغنون عن هذا الكتاب زاد المستقنع، لأن في مسائل كثيرة يتعرضون لها. تعرف أن القضاء في السعودية ليس عندهم قانون يسيرون عليه، إنما القاضي الشرعي في كلية اسمها كلية القضاء، تخرج قضاء يدرسون فيها الفقه، ويخرج القاضي يتدرب حوالي سنتين أو ثلاثة مع قاضي آخر، ثم حينما يستقل بالحكم يبقى بين يديه الكتب، تعرض عليه المسألة فيفتح فتح الباري، يفتح المغني لابن قدامة، يفتح كذا، يفتح ويجتهد في المسألة ويفتي فيها أو يقضي فيها حسب ما يؤديه إليه اجتهاده من أقوال المذهب الحنبلي أو الراجح من غيره. وبيعطون للقضاء هناك مرتبات عالية جدا حتى لا يحتاج إلى رشوة. وكثيرا ما يقول القاضي رفعت الجلسة ويأخر النظر في القضية حتى يبحثها. كان أحد مشايخنا، أحد مشايخنا الشيخ القاضي جبران الفيفي، كنا نأخذ عنه المواريث ونقرأ عليه منار السبيل، كان سبحان الله كان إذا باع أو اشترى في السوق لا يبيع ولا يشتري بنفسه، يرسل أي أحد، يخشى أن يجامله الناس في البيع والشراء حتى إذا وقفوا بين يديه للقضاء خشية أن يجور. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا كليات القضاء الشرعي والقضاة الشرعيين الذين يخافون الله عز وجل ولا يدرس فيه. وفي القضاء بيدرس المذهب الحنبلي كاملا، وكليات خاصة بالقضاء، مش يدخل كلية حقوق وبعدين يبقى مش عارف إيه ويدرس القانون الوضعي وإلى آخره. لا، وأبشركم إن شاء الله مصر في طريقها إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، والقوانين الشريعة الإسلامية قننت أيام صوفي أبو طالب، وأخذوا فيها حوالي 40 شهرا في تقنينها. وكان صوفي أبو طالب رحمه الله رئيس مجلس الشعب بعد ما قنن الشريعة، لما الناس صاحوا في السادات تقنين الشريعة قال قننوا الشريعة، وظن أن الشريعة لا يمكن أن تقنن، ولم يعلم أن الدولة العثمانية كانت تحكم بالشريعة الإسلامية، وأن قوانين الشريعة الإسلامية مقننة، والدولة الإسلامية حكمت بها عدة قرون. وفي مجلة اسمها مجلة الأحكام العدلية، والقوانين مكتوبة باللغة التركية ثم ترجمت أخيرا إلى اللغة العربية. أن حققت هذه القوانين، قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية، وصفت في الطبع إن شاء الله في خلال شهر تطبع للناس قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية، كانت على المذهب الحنفي، لكن قوانين شريعة، قوانين كاملة تنظم شؤون الحياة في القانون المدني والعقوبات ونحو ذلك لكي تكون بين يدي الناس الذين يظنون أن الشريعة لم تقنن ولا يمكن أن تقنن وكيف نطبق الشريعة. فإن شاء الله في المعرض في شهر واحد هيظهر في المعرض إن شاء الله يظهر قانون الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية. أما قوانين الشريعة الإسلامية التي كلف صوفي أبو طالب عدة لجان من عمداء الشريعة الإسلامية، عمداء كلية الشريعة ودكاترة كلية أصول الدين ونحو ذلك، ومجموعة من علماء الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية، فقد قننت الشريعة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. وبعد ما تم تقنينها كاملا، وكان هم بيقننوا الشريعة كان أمامهم طريقتين، إما أن يجعلوها على أبواب الفقه ترتيب على أبواب الفقه، أو يأتوا بالقانون الوضعي الحديث ويعرضونه على الشرع، فالمادة التي تخالف الشرع التي توافق الشرع يبقونها، والمادة التي تخالف الشرع يغيرونها بما يوافق الشرع. فاللجان اختلفوا، أخذوا التصويت، فاتفقوا على الطريقة الثانية لأنها أسهل، وفعلا قننوا الشريعة. بعد ما قننوا الشريعة الحمد لله وقف صوفي أبو طالب قال: وهذا الحلم الذي يحلم به كل مصري بل كل مسلم، وهذه تجربة رائدة لكل بلاد الدنيا لكي تطبق الشريعة الإسلامية، ولقد جبنا البلاد شرقا وغربا فوجدنا حتى الفلاحين والأمين يشتاقون لتطبيق الشريعة الإسلامية. فطبعا كافأوا صوفي أبو طالب ونحوه عن رئاسة مجلس الشعب، وأتوا بالمحجوب الذي يريد أن يحجب الإيه؟ الشريعة، فطبقها، طبقوا الشريعة وضعها في الدرج، وضعها في الدرج. ففي أيام الثورة حصل في حرق وأشياء وفرم الأوراق، فخشينا على هذا الجهد العظيم، فدخلت يد الأمينة وصورتها بالمحمول ورقة ورقة، وأخذنا منها نسخة مصورة، وبفضل الله تبارك وتعالى تم تفريغها وتصويرها وطبعها، وإن شاء الله بإذن الله في خلال شهرين هتنزل بعنوان قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة التي أشرف عليها صوفي أبو طالب بإذن الله تعالى. وبعدين خفت وخشيت أن أموت قبل أن تخرج هذه القوانين، فوضعت نسخة منها على الموقع لكي يسحبها الناس مجانا، فهي موجودة على الموقع إن شاء الله تعالى. قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم بها الدولة العثمانية أربع مجلدات، قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة 5 مجلدات، وجعلنا كل مجلد مستقل، يعني قانون العقوبات في مجلد، قانون القانون المدني في مجلد، قانون التجارة الخارجية في مجلد، التجارة البحرية في مجلد، وهكذا. في بعض القوانين سقطت مننا قليل، يعني قانون اثنين، مادة اثنين ثلاثة أربعة كده، يعني بعض المواد سقط نبهنا عليها، لكن قلنا إيه؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله. نعم، فنقول هذا الكتاب في مسائل كثيرة فانتبهوا لها إن شاء الله تعالى، وهي تعلمكم الملكة الفقهية لطالب الفقه. فهنا يقول عن الشروط الجائزة: إن اشترط حمل الحطب، يعني قال له تشتري من ربطة الحطب هذه بكام؟ 5 دراهم، يقول له بشرط أن تحملها إلى بيتي، هذا بيع وشرط، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز على مذهب الإمام أحمد، وإنما الذي لا يجوز الشرطين الاثنين في البيع كما يأتينا. نعم. قال: أو خياطة الثوب أو تفصيله. أو خياطة الثوب وتفصيله. قال: إن جمع بين شرطين بطل البيع. في السعودية ودول الخليج لا تذهب فتشتري قماش ثم تذهب إلى الخياط يخيط لك، لا، هو الخياط القماش وراه، تختار القماش ويخيطه بس وتريح نفسك. فبيشتري القماش ويخيط، يقول له الثوب ده 4 أمتار، وتخيطه له، يقول له الثوب بخياطته ب100 ريال مثلا أو 100 جنيه، خلاص أو يفصل فيقول الثوب بمئة، الثوب تسعين، وخياطته بعشر، تمام. وإن جمع بين شرطين بطل البيع، إن جمع بين شرطين بطل البيع، يعني إن قال له بكم الكيلو السمك، قال له الكيلو السمك بعشرة جنيهات، قال بشرط أن تشويه وبشرط أن توصله إلى بيتي، يبقى كده إيه؟ شرطين في بيع. على مذهب الإمام أحمد لا يصح، لو شرط واحد بشرط أن تشويه فقط يصح، أبو شرط أن تحمله إلى بيت يصح. طيب بعدين ما في ناس بتعمل كده صح؟ قال لك طيب خلاص لا تشتري منه سمكا، قل له اشتري السمك، السمك ده الكيلو المشوي منه بكام؟ الكيلو المشوي بعشرين جنيه بشرط توصله له لبيتي. أو يفصل، أو زي ما الشيخ أيمن بارك الله فيه يفصل، يقول له الكيلو عشرين جنيه وشويه بجنيه وتوصيله بجنيه، يبقى هذه ليست شروط في البيع، هذه عقود ثلاثة. نعم، عقود ثلاثة منفصلة. نعم. وعفوا معلش السمع. والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. الحديث ده احفظه لأنه هيفيدك كتير جدا جدا في عدة مسائل. لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. نعم. الشرطين في البيع فاسد. نعم. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض. عفوا، الشيخ الإسلام تيمية يقول طبعا إن جمع بين شرطين قال أبو حنيفة والشافعي لا يصح، وشيخ الإسلام تيمية يرى أن الشرطين يصح على ما فيه من المفسدة، يعني يرى أنه منهي عنه لكن البيع صحيح. نعم. ومنها فاسد يبطل العقد، هذا النوع الثاني. يبقى أخذنا النوع الأول وهي الشروط الصحيحة، بدأ في الشروط الفاسدة. تفضل اقرأ تاني. قال ومنها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض وبيع وإجارة. كسلف وقرض، سلف وقرض، اشترط أحدهم على الآخر، يقول له إيه؟ يقول له سلف يعني سلم، سلف يعني سلم، يقول له هات ألف جنيه، أو يقول له بيعني، زي ما بيقولوا هات فلوس على رز، يعني هات ألف جنيه أعطيك به طن رز بعد شهرين، هذا سلم، خلاص سلمه الألف جنيه على أن يسلمه الطن الأرز بعد شهرين. قال ممكن أعمل لك كده بشرط أنك تسلفني عشر تلاف جنيه وتاخدهم بعد ستة أشهر. يبقى ربط بيع السلم بالقرض، هذا فاسد لا يجوز ومدخل إلى الربا. نعم. قال وبيع وإجارة وصدقة. وبيع وإجارة، بيع وإجارة، يقول له بعني بيتك هذا بخمسين ألف، يقول قبلت بشرط أن تؤجرني أرضك هذه لمدة ثلاث سنوات، فهذا بيع وإجار ارتبط أحدهما بالآخر، وهذا كله منهي عنه فيما رواه مالك بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، نعم. قال وصرف وإن شرط ألا خسارة عليه. قال وبيع وإجارة وصرف سلف وقرض وبيع وإيجار أو بيع وإجارة وصرف. الصرف كما ذكرت لكم مال بمال دنانير بريالات إلى آخره. وإن شرط ألا خسارة عليه أو قال ومتى نفق المبيع وإلا رده أو لا يبيع ولا يهبه ولا يعطفه وإن أعتق فالولاء له أو أن يفعل ذلك بطل الشرط وحده. حسبك. أدي ثلاث مسائل يصح البيع ويبطل الشرط. أول مسألة وإن اشترط ألا خسارة عليه. تاجر البهائم قال بعني البقرة دي. قال له بكام؟ قال له ب12,000. قال له طب شوف تفضل 12,000 ونأخذ البقر. إن كسبت فيها يبقى البيع ماشي، وإن خسرت فيها أيها البائع تتحمل الخسارة. قال وافقت وذهب فباعها بخسارة 100 جنيه. من يتحمل الخسارة؟ البائع اشترط على نفسه أنه إيه؟ أنه سيتحمله. هذا الشرط باطل ولا يتحمل البائع الخسارة. تمام. هنا يبطل الشرط وحده، الشرط باطل. أو متى نفق المبيع وإلا رده. قلت طب هشتري منك البقرة ب100 جنيه وطالع بكرة السوق، إن بعتها خلاص ب10,000، إن بعتها خلاص وإن لم أبيعها رددتها لك مرة أخرى. متى نفق المبيع يعني بعته يعني وإلا رددته. هذا الشرط باطل، ليس من حقه أن يرده ولا البائع يلزمه أن يأخذ هذا المبيع. أو لا يبيع ولا يهبه. أنا أبيع لك هذه السيارة بشرط لا تبيعها، أو أبيع لك هذه السيارة بشرط أن لا تهبها. كل هذه شروط باطلة ويصح البيع. أنا بعت لك السيارة بشرط لا تركب فيها فلان ده، هذا الشرط صحيح باطل. والدليل على ذلك المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وهذا يحرم حلالا. ما دمت بعته السلعة فقد تملكها فله أن يفعل فيها ما شاء، فلا يجوز لك أن تشترط عليه شروطا باطلة ليست في الشرع، وذلك الشروط هذه باطلة. ولا يعتقه. قال أبيع لك هذا العبد بشرط ألا تعتقه، هذا أيضا شرط باطل. أو إن أعتق فالولاء له. بعتك هذا العبد ب100 دينار بشرط إذا اعتقته فالولاء لي، هذا شرط باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق. نعم نعم لو فعلها بدون شرط خلاص هو هذا ملكه يفعل فيه ما يشاء. يعني لو أنه أراد أن يرد المبيع للبائع الخيار أن يقبل أو يرفض، لكن لا نلزم البائع بقبول رد البيع السلع. نعم. قال رحمه الله إلا إذا شرط العتق. قال لو بعتك هذا العبد على أن تعتقه. قال بعض العلماء هذا الشرط صحيح، لأن الإسلام يحث على عتق الرقيب والمسلمون على شروطه. نعم. قال وبعتك على أن تعطيه لي الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صحة. يعني يقول له بعتك هذا الفدان ب200,000 بشرط تعطيني 200,000 في خلال 3 أيام، فإن لم تعطيني في خلال 3 أيام فلا بيع بيننا. هذا الشرط صحيح؟ نعم صحيح. نعم صحيح. قال وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. بعتك هذه السيارة دي تبيعها لي. بعتك لو جبت لي اليوم العصر 100,000 بعتك السيارة، صح الشرط؟ صح ولزمه. جاب له 100,000 وقال له ده أنا كنت بضحك وهزر بمزح معك. لا يلزمه يلزمه. أو إن رضي زيد أنا وزيد شركاء في السيارة إن رضي زيد خلاص. لكن بعض العلماء يقولون كلمة إن رضي زيد هذا تعليق للبيع فلا يصح البيع، فإن رضي زيد لا بد من عقد جديد، تجديد العقد مرة أخرى، لأنه باعه بيعا معلقا ومن شروط صحة البيع ألا يكون معلقا. نعم. قال أو يقول لا للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك لا يصح البيع. نعم. قال وإن باعه حسبك حسبك حسبك. قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك هذا لا يصح. الحديث لا يغلق الرهن، يعني يقول له السيارة دي بكام؟ 100,000. بعني السيارة. هتشتري السيارة؟ طب هات هات عربون. يقول له خذ 1,000 جنيه عربون. إن جئتني غدا بثمن السيارة كاملة وإلا العربون ضاع عليك، يغلق الرهن، يعني يضيع عليك العربون، فهذا ليس صحيح. نعم. لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث مع ضعفه إلا أن العلماء يقولون به. نعم. قال وإن باعه وسرق البراءه من كل عيب مجهول لم يضر. يعني قال له بيع، قال له السياره دي طب فيها عيب، قال له انا بالنسبه لي لا اعلم فيها عيبا، وخذها وانا ماليش دعوه، لو ظهر فيها عيب لو ظهر فيها عيب انا غير مسؤول. ايها البائع، البائع قال هذا المشتري انا غير مسؤول. يقولون يصح هذا، فإن ظهر فيها عيب كان يعلمه البائع فله أن يردها بالعيب، وإن كان فيها عيب أبرأه منه فالمسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم أبرأه من العيوب. قال لو ظهر فيها عيب لا تردها وإلا أبيعها لغيرك، أنا مع لا أفهم في السيارات، فأخذ على هذا الشرط، صح البيع والشرط. نعم. قال وإن باعه دارا على أنها 10 أزرع فبالغ أكثر أو أقل صحة، ولمن جهله وفات عرض غرضه الخيار. إن باعه دارا على أنها 10 أزرع، قال له الدار دي حوالي 10 متر مثلا، 10 متر في 20 متر، فبانت أكثر أو أقل صح. ليه؟ لأنه يلزمه أنه يبطرها بالمتر، مطر قبل أن نعقد. قال له خلاص أنا قبلتها على هذا، طلعت 10 9 زي ما تقول، فطلعت 11 أو 8 خلاص. لكن لو باعه بالمتر، قال له الدار دي 10 متر والمتر ب1,000 تبقى ب10,000، يبقى في هذه الحالة لو زادت أو قلت يحاسبه بحسابه. ولمن جهله وفات غرضه الخيار، لمن جهله وفات فات غرضه، يعني جهل الصفة وكان يريد صفة معينة فلم يجدها، فله الخيار في القبول وعدمه. وهناك حديث أصل في هذه المسألة، وهو ما رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك ألا يبينه. إذا كنت تعلم العيب لا يجوز لك أن تكتمه. نعم. قال باب الخيار وهو أقسام، الأول خيار المجلس يثبت في البيع. يقول باب الخيار، المقصود بالخيار هنا الإيه؟ شرط الجزاء نأخذه في الشروط إن شاء الله في نهاية البيع، لأن العلماء يفرقون بين شرط الجزاء في القرض والشرط الجزاء في البيع. لكن باختصار شديد، الشرط في البيع جائز، يعني هذه الأرض اشتراها واللي يرجع يدفع 50,000، هذا شرط صحيح إذا كان في مقابل بيع. أما إذا اقترضت منه قرضا وإذا لم يرد في الوقت الفلاني فعليه غرامة مالية كذا، لا يصح، يبقى الشرط الجزائي في البيع يصح وفي القرض لا يصح. خيار المجلس، المقصود بالخيار إيه؟ أحسنت، الخيار بين الإمضاء والفسخ، خيار أحد المتعاقدين بين الإمضاء والفسخ، خيار المجلس. أول شيء خيار المجلس، ودليله النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم إيه؟ ما لم يتفرقا، فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يبقى مش المقصود بالخيار الجت، لا. طب والخيار، الخيار ده احنا بنسميه الخيار اسمه ايه في اللغة؟ القثاء، الجت الطويلة معروف. لا، الخيار، الخيار اللي انت بتحطه على السلطة. يلا يلا، انا عاوز اوزع هدايا، مين اللي هياخد الهدية دي؟ الخيار اسمه ايه؟ اسمه الخيار. لا، الخيار له اسم، ها؟ ولا واحد. الخيار القفاء معروف، نعم، ها؟ لا لا، في اخ قال كلمه كده كانها، ها؟ احسنت، اللي جاب الضعاميس، تفضل بارك، ادي له الهديه، خذ الهديه، خلي بالك من اللي حواليك. الضعاميس وجمع ومفردها ضعموس، ضعاميس اللي هي صغار الخيار، الخيار الصغير ده، والضعاميس من الخضروات هي الخيار، ومن الأسماك هي البكارير، الضعاميس اللي في المية، البكارير السمك الصغير، بالضبط، ضعاميس. طيب أنتم ما قرأتوش أن الصغار ضعاميس أهل الجنة؟ طيب ماشي، يبقى الخيار يثبت في البيع، يعني لو ما زال جالسين في المجلس فلكل احدهما ان يرجع في البيع. ها، وايه كمان؟ قال والصلح بمعناه هو ايضا يثبت الخيار في الصلح. المقصود بالصلح هنا ايه؟ صلح الاقرار، صلح الاقرار بمعنى إذا أقر له بدين أو عين ثم صالحه على عوض صح. يعني قال له يا شيخ أنت اغتصبت مني أرض، إحنا أرضنا بجوار بعض، وأنت ذهبت عملت الطريق خدت مني مترين بطول أرضك. قال لي وصحيح، طب رجعه. قال له أنا هشتريهم منك، صالحني عليهم بكام؟ أصلا أنا محتاج المترين دول. قال له خلاص، المترين في طول الأرض ب20,000. قال له تفضل 20,000، هذا اسمه صلح، اصطلح على شيء. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرق، فيثبت الخيار في مثل هذا الصلح. وكذا وإجارة، يبقى يثبت الخيار في الصلح، في البيع وفي الصلح وفي الإجارة. لو أجر منه شقة وجالسين بيكتبوا العقد، له أن يرجع. وكذا الصرف، بيصرف منه فلوس بفلوس، ريال بجنيه مثلا، وفي السلم كما سيأتينا، كل هذا يثبت فيه خيار المجلس. ها، قال وإجارة وكذا الصرف والسلم دون سائر العقود. أما العقود الأخرى لا يصح فيها الخيار، أو لا يثبت فيها الخيار، كعقد الرهن والوقف والوديعة والوصية ونحو ذلك، هذا كله لا يصح فيه، لا يثبت فيه الخيار، كالمساقات والمزارعة والحوالة ونحو ذلك، كل هذا لا يسمى بيعا. نعم. قال ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأقدامهما. ولكل من المتبايعين الخيار، الخيار ما لم يتفرقا عرفا بأبدانهما، حتى ولو طال المجلس. يعني لو أنك جلست مع واحد في في طائرة، والطائرة ستطير إلى أمريكا 13 ساعة، رأى معك محمولين، هاتفين محمولين، فأعجبه هاتفا، هاتف منهم، تبعني الهاتف هذا، قال بكام؟ بألفين جنيه، أعطاك الألفين وأخذ الهاتف، وظللتم خلاص، كل واحد بدأ يستخدم، أنت أخذت المال وهو بدأ يستخدم الهاتف، وقبل ما تنزلوا بساعة، يعني بعد 12 ساعة، بيت وصبحت في الطيار، قال لك لا لا لا لا، هات يا عم الهاتف وخذ الفلوس، يصح ولا لا يصح؟ ها؟ يصح، لأنكم ما زلتما في المجلس، لسه في الطيارة لم تتفرق، فالبيعان بالخيار ما لم إيه؟ يتفرق. نعم. لكن لو أن إنسان باع منك شيئا، باع لك شيئا وقبض الثمن، ثم ذهب خرج البيت ثم عاد وأراد أن يرجع، له أن يرجع؟ لا، لأنه تفرق بالبدن. والعلماء يقولون البيع عبر الهاتف أو عبر النت، هل ينتهي المجلس بإغلاق الخط أم لا؟ قالوا ينتهي المجلس بإغلاق الخط، خط الهاتف أو خط الإنترنت، إن لم تنفصل الحرارة، فلو انفصلت الحرارة لا يعتبر المجلس قد إيه؟ قد انتهى. هذا من البيع الحديث. نعم. قال رحمه الله، وأخونا الشيخ خالد الجهني بيعد بحث في البيوع الإلكترونية، هاي بحث جيد في البيوع الإلكترونية عبر النت، لأن الآن ممكن يعقدوا صفقة وأنت في السعودية، وواحد في مصر وواحد في إيطاليا، يعقدوا صفقة ثلاثة على الإنترنت ويوقعوا العقود وبالفاكس يجيبوها أو بالإيميل رايح جاي. هذه البيوع الحديثة كلها بتندرج تحت هذه القواعد القديمة التي قعدها لنا مشايخنا وعلماؤنا رحمهم الله تعالى. نعم. قال وإن نفياه نفياه أو أسقطاه سقط. النفيا أو أسقط خيار المجلس سقط، مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقولون بأن بعض أهل العلم يقول بأن خيار المجلس لا يسقط لأنه حق شرعي له، وبعض أهل العلم يقولون يسقط، والصحيح أنه يسقط لحديث ابن عمر أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وهذا قول الشافعي وأحمد وهو الراجح، المسلمون على شروطه. نعم. قال وإذا أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. أيوة، إذا أسقط أحدهم، يعني قال السيارة أشتري منك السيارة بعشرين ألف، قال قبلت بشرط لي ثلاثة أيام لي الخيار، خلاص الخيار لمين؟ للمشتري. أما البائع لم يخير نفسه، يبقى ليس من حق البائع أن يرجع، إنما الذي من حقه أن يرجع من؟ المشتري. نعم. قال وإذا مضت مدته لزم البيع. إذا مضت مدته لزم البيع، يعني إذا مضت مدة الخيار بعد ثلاثة أيام، يعني بعد خمسة أيام جاء الرجل يقول هرجع في السيارة، من حقي ولا لا؟ لا، مضت المدة. نعم، تفضل. قال الثاني أن يشترط. الثاني، إذن الخيار الأول خيار المجلس، والقسم الثاني من الخيار خيار الشرط. نعم. قال رحمه الله الثاني أن يشترط في العقد مدة معلومة ولو طويلة وابتداؤها من العقد. وإذا يعني اشتراط ده اسمه خيار الشرط، خيار الشرط أن يقول له بعني سيارتك هذه، فيقول قبلت بشرط لي الخيار سبعة أيام. لاحظ معي، أنا أسألك، شوف أنت منتبه ولا لا، بعد مرور خمسة أيام جاء الرجل يرجع السيارة، يرد السيارة، قال البائع هل فيها عيب؟ قال لا، لكن أنا رأيت ألا أشتري سيارات وأشتري شقة أفضل، خذ سيارتك وهات المال، من حقه أن يرجع؟ من حقه؟ فيها عيب؟ ليس فيها عيب، من حقه أن يرجع؟ نه؟ أحسنتم، من حقه أن يرجع، لأن له الخيار أن يرجع سواء ظهر بيعه أو لم يظهر، قال لي الخيار. أما خيار العيب ده سيأتينا، حتى وإن لم يشترط يردها بالعيب، ده اسمه خيار الشرط. تمام. قال إذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا مضت المدة اللي هو الأسبوع الشرط مثلا، أو قطعاه يعني قال له خلاص السلام عليكم، وعليكم السلام، قال له شوف أنت قلت 7 أيام، أنا أمامي مشترين، مر 3 أيام، هتشتري السيارة ولا أخذها أبيعها؟ قال له لا خلاص أنا أشتريها إن شاء الله، يبقى كده إيه قطع الخيار، يبقى لازم أو البيع. نعم. قال ويثبت في البيع والصلح بمعناه، يثبت في البيع والصلح بمعناه، يعني إيه بمعناه؟ أي بمعنى البيع، لأن الصلح بيع كما مر معنا، لو صالحه على عين بدين فيأخذ حكم البيع ويثبت فيه الشرط، خيار الشرط. نعم. قال والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. أي والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. إذا استأجر إنسان بيتا لمدة شهر وشرط الخيار له 5 أيام صح الخيار، بشرط أن يكون الخيار قل على مدة لا تلي العقد، يعني الخيار قبل العقد، يعني أقول له هذه الشقة مثلا تأجرها لي لمدة شهر رمضان، طيب تمام، ولسه شهر رمضان لم يأتي، فقال له لكن لي الخيار 5 أيام قبل ما يأتي رمضان، يصح لو كان الخيار قبل بداية العقد، لكن هيبدأ النهاردة 1 رمضان، قال له أخذ البيت إيجارا شهر رمضان 1000 جنيه ولي 5 أيام يعني بعد مدة العقد، لا يصح. إذن إذا كان الخيار قبل مدة العقد في الإيجارة صح، وإذا كان بعد مدة العقد لا يصح. نعم. قال وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. يقول هنا حديث يعلق في بلدتنا ولا ندري مدى صحته، مدى صحته روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ هذا الدعاء في أي وقت فكأنه حج 360 حجة وختم 360 ختمة وأعتق 360 عبدا وتصدق 360 دينارا وفرج وفرج 360 مهموما وفرج 360 مهموما. ومجرد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث نزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله المولى عز وجل يبلغك يا محمد أي عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى قرأ هذا الدعاء ولو مرة في العمر فوعزتي وجلالي ضمنت له 7 أشياء رفعت عنه الفقر وأمنت من سؤال منكر ونكير وأمرت على الصراط وحفظ إلى آخره. والدعاء هو لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله كبير متعال. على فكرة اللي مؤلف الحديث ده مش عارف، عشان الستار أصلا مش من أسماء الله، قد يعني هذا الكذاب الذي كتب هذا الحديث لم يستطع أن يأتي بالأمر على وجهه ففضحه الله. هذا طبعا من ليس حديث، وهذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرم على الإنسان أن يعلقه في المساجد، بل يجب إذا رأيته أن تحرقه أو تبين للناس أن هذا كذب على الرسول عليه السلام. ومن أراد أن ينشر السنة فالأحاديث الصحيحة كثير. نعم. وشكرا. قال من شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. إن شرطاه أحدهما دون صاحبه صح، كما ذكرت لكم إذا شرط أحد العقد شرط له الشرط 3 أيام دون الآخر صح، وإلى الغد أو الليل يسقط بإيه؟ بأوله. يعني لو قال له لي الشرط لي أن أرجع إلى الليل، يبقى أول ما تغرب الشمس انتهى الإيه؟ الخيار، يعني لأنه بداية قدوم الليل. نعم. قال وإذا له الخيار فسقوا ولو مع غيبة الآخر الآخر وسقطه الآخر وسقطه. حسبك. اشترى السيارة وقالوا لي الخيار 3 أيام، بعد يومين رجع السيارة قالوا لأبونا مشينا مسافر، قالوا لابن خذها يا ابن، ورجعها في غيبته، يصح هذا الرد ولا لا يصح؟ يصح، لأنه لا يشترط رضاه. نعم. قال والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه. هذا قول أكثر العلماء، الملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وله كسبه. يعني إيه؟ يعني أنت اشتريت سيارة، خلي بالك من الحتة دي، أنت اشتريت سيارة نص نقل، قلت للرجل السيارة بكام؟ قال ب70,000. قلت له لي 7 أيام الخيار، ممكن أردها، ماشي. أخذت أنت السيارة وجي واحد قال لك اعطوني السيارة ديت إيجار، أودي أو بس أوصل بها طلب للقاهرة ب100 جنيه، أجرتها أول يوم ب100 جنيه، وتاني يوم ب100 جنيه، وتالت يوم ب100 جنيه، 3 أيام بكام؟ ب300 جنيه. بعد 3 أيام رجعتها لصاحبها، تقول لا والله ما أنا شاري سيارة، أنا هشتري شقة أحسن. ترجع له السيارة وال300 جنيه ولا ترجع له السيارة فقط؟ ها؟ سيارة فقط؟ سيارة ب300 جنيه؟ سيارة فقط؟ يبقى اختلف الفقهاء كده. تمام، اختلفتم أيها الفقهاء. طب أنا أسألك سؤال عشان تعرف، لو السيارة انكسرت في 3 أيام مين يصلحها؟ البائع ولا المشتري؟ المشتري. يبقى غنمت، مين اللي يأخذ الغنم؟ المشتري. يا حاج أحسن، إذن يرد له السيارة بدون 300 جنيه. ليه؟ لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنه، قضى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الخراج بالضمان. يعني الخراج بالضمان؟ الخراج يعني الربح، والضمان يعني الخسارة، يعني الذي يتحمل الخسارة له الربح، والذي له الربح يتحمل الايه؟ الخسارة. تفضل. لا معلش يا شيخ أكرم، انتظر، هو بيقول نماؤه، نماء السيارة وكسبها المنفصل، المنفصل، لكن المتصل خذ البقرة وقال له أنا لي 7 أيام ممكن أرجعها، فأكلت البقرة وكان واخدها 100 كيلو، زادت 10 كيلو بقت 110، يقطع 10 كيلو من البقرة ورجعها له ولا يرجع له البقرة كلها؟ لأن ده نماء متصل، يرجع له البقرة. لو ولدت البقرة ده نماء متصل، نماء منفصل، نماء منفصل، بس النماء المنفصل ده له تعلق بأصل البقرة، له تعلق بأصل البقرة. لو نقص من ثمنها، لو نقص من ثمنها يبقى تقوم بعد الولادة ويأخذها، وإذا لم ينقص من ثمنها يرجعها ويأخذ الولد. نعم، الأشياء دي إن شاء الله بإذن الله تتضح معنا. يلا تفضل. قال وأحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر. يحرم ولا يصح تصرف أحدهما، يعني أنت في خيار، في خلال 7 أيام الخيار لا يجوز لك أن تبيعها، لا يجوز لك أن تبيعها، لأن ممكن لما يكون أنت لك 7 أيام خيار والبائع له 7 أيام خيار، ممكن البائع يقول لك رجع البقرة لن أبيعها، أو رجع السيارة، إذا لا يجوز لك أن تتصرف فيها بالهبة والبيع ونحو ذلك. نعم. قال وعرض المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. العلماء يتهاونون في العتق لأن الإسلام يحث على العتق. افتح الشرع لهنا. نعم. قال وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، تصرف المشتري فسخ لخياره. هب أنه قال اشتريت منك هذه السيارة، فالبائع قال ليس لي خيار، والمشتري قال لي الخيار 7 أيام، وبعد يومين باعها المشتري لآخر، يبقى فسخ الايه؟ فسخ الخيار ولازمه البيع لأنه تصرف فيه. نعم. قال ومن مات منهما بطل خياره. بطل خياره لأنه مات. وبه قال أبو حنيفة، لكن عند مالك والشافعي لا يبطل الخيار ويثبت الخيار للورثة. نعم يثبت الخيار للورثة لأن هذا حق يتوارث، وهذا هو الذي نميل إليه. نعم. قال الثالث إذا غبن في المبيع غبنا غبنا يخرج عن العادة. هذا هو القسم الثالث من أقسام الخيار، وهو خيار الإيه؟ الغبن. خيار الغبن يعني الغبن. الغبن يا جماعة يعني الغلبة في البيع والشراء. رجل نزل من المدن جاي من اسكندرية أو من برج العرب، وبعدين لا يعرف شيئا عن الفلاحين ولا عن الغنم وكذا، فجاي طبعا الرجل مريش معاه فلوس، فنزل فاستقبله رجل كده من المنوفية، فلاح من المنوفية، رجل واعي وذكي. أول ما نزل، تعال يا باشا خير، قال له والله أنا أريد خروف لكي أعمل عقيقة الولد. قال له تعال عندنا خرفان مية مية، تعال إيه رأيك في الخرفان دي؟ قال له والله خروف شوف له قرون وكبير وضخم. قال له بكم الخروف ده؟ قال له ب15,000. اتفضل 15,000 ده ممتع. طب خليه لي ب14. لا من هنا لهنا ب13 ب14.5 14,500. دفع له 14,500 والرجل روح فرحان. فجاء الرجل يذبحه، قال له ايه الجازر؟ قال له بكام؟ قال له ب15. قال له انت انهبلت، هو في خروف ب15,000؟ ده الخروف لو بقى كذا ب1200 ولا 1500. فرجع الرجل الى الفلاح، قال له يا عم خد خروفك وهات الفلوس. قال له لا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما هو ذكي واعي. يبقى في هذه الحالة يجوز له أن يرده ولا لا يجوز؟ يرده بالغبن لأنه غبنه غبنا فاحشا في العادة. لكن لو غلى السعر شيئا قليلا أو نقص شيئا قليلا مما تتفاوت فيه الأنظار لا يسمى غبنا. نعم نعم. قال غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل. الناجش اللي هو النتش حرام وهنأخذه إن شاء الله، اللي هو الزيادة في ثمن السلعة. والمسترسل والعكس برضه، لو خسروا فيها خسارة زائدة يرجع. والمسترسل تعرفين المسترسل مين؟ المسترسل الإنسان الذي لا يستطيع أن يمسك نفسه في الشراء. بكام دي؟ يقول له بإفصل بألف. يقول له لا لا لا زود شوي 1,100. لا لا يا عم 1,200، 1,100 تجيب حاجة دلوقت، ب1,200. لا يا عم 1,200، ب1,300. مسترسل 1,400، 1,500، 1,600 لحد ما اشتراه ب1,600. وبعدين راح انت اللي فصلت ب1,600. الناس قالوا دي ما تسويش غير 1000، أقصى حاجة 1,900، 1000، 1,010، 1,020، 1,600. يبقى هذا إيه؟ غبن، له أن يردها. نعم. قال الرابع خيار التدليس. هذا القسم الرابع من أقسام الخيار، خيار الإيه؟ التدليس. والتدليس أن يعلم البائع بالعيب ولا يبينه، أن يعلم البائع بالعيب ولا يبينه. فإذا ظهر العيب في السلعة ولو بعد العقد والتفرق جاز للمشتري أن يرده بخيار التدليس. يقول له أنت عارف أن السيارة دي بعد ما بتمشي 100 كيلو بيبقى فيه رنة في الكرونة، لماذا لم تخبرني؟ فله أن يرده. نعم. قال كتسويل شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. طبعا هذه أمثلة كانت زمان بس نفهمها لكم. الجارية بيبيع أمة عبدة، فعاوزها تجيب فلوس كتير، ماذا يصنع؟ هي أصلا ولية عجوزة وشعرها أبيض، فجه قبل ما يبيعها دي مسوت شعرها ومجاعده كده خدت بالك، والشيخ شواتف يقول يحط لها توكة. فطبعا لو عجوزة هيبيعها بخمس تلاف أما فشافوها كده فباعها بسبع تلاف. الرجل خدها وبعد ما روح ازيك يا بيت؟ الحمد لله. قال لا لا لا ده انت عجوزة ومكحكح. هذا التدليس البائع يعلم به لأنه هو اللي عمله، فلا للمشتري أن يرده. طبعا هذه الأمثلة ليست موجودة الآن في زماننا. وجمع ماء الراحة، الراحة اللي كانت بتعمل المية زمان كان يبقى بئر كده وبعدين يعملوا الراحة، تقوم الراحة تعمل زي الساقية كده، الساقية تطلع مية، تمام. فالتدليس الآن احنا نضرب بمثاله بالهاتف والمحمول والكمبيوتر، يعني يبيع له كمبيوتر، باع كمبيوتر وقال له ايه؟ قال له الهارد 120 خلاص، والرامات كذا، والمش عارف ايه كذا، وبقى عرفه كل حاجه. فلا بعد ما جه وخد الكمبيوتر وبتاعه وقعد عنده شهر، ف وقف في حاجه فجاب واحد الصلاه فتح، قال له الا فتح كده، قال له انت جايبه الهارد كام؟ 120. قال له 120 ده الهارد 80 يعني. قال له ده 120 لا الهارد 80. فله ان يرده ولا لا؟ يرده لانه غش. هذا تدليس، انت باين على 120 يبقى يرده. لا التصرية دي هنذكرها في البيوع المحرمة ان شاء الله. نعم. قال الخامس خيار العين. ايوة خلي بالك من الحتة دي عشان هتقول لي ما الفرق بين خيار العين وخيار التدليس. خيار التدليس يعلم البائع بالعيب وأخفاه، خيار العيب لا يعلم البائع بالعيب. باع له سيارة والبائع لا يعلم فيها عيبا، المشتري ذهب باي لميكانيكي فالميكانيكي أظهر عيبا فيه، المشتري أقسم له أنه كان لا يعلم هذا العيب، البائع عفوا أقسم له أنه لا يعلم هذا العيب وفعلا صادق لا يعلمه، هل المشتري أن يردها؟ الجواب نعم له. وانا مالي انا ذنبي ايه؟ تعلم او لا تعلم، لكن العيب ده بينقص من ثمنها 2000 جنيه، يبقى اما يدفع له القرش او يردها. تفضل. قال رحمه الله الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو او سلم او زيادتهما وزنا الرقيق وسرقته واباقه وبوله في الكرة. يعني اشترى عبدا، اشترى عبدا والبائع ظن أن العبد عفيف فإذا بالعبد غير عفيف والعياذ بالله زان، هذا عيب ظهر في العبد فأراد أن يرده وقال والله ما كنت أعلم هذا حتى ولو لم، هذا عيب. المهم وبوله في الفراش، بيبول على نفسه. على فكرة بالنسبة لبوله في الفراش دي اللي هو بيسموه التبول لا إرادي، خذوا المعلومة الطبية الحلوة دي، التبول لا إرادي ده مرض كثير من الناس حتى الأطباء أطباء المسالك البولية احتروا فيه، يعطلوا علاجات ولا تشرب ماء قبل النوم بساعة إلى آخره، ويفضل يظل ممتنع، فإذا بطل العلاج بعد شهر أو اثنين أو ثلاثة يعوده البول مرة أخرى. وهذا للصغار والكبار قد يحدث مثل هذا التبول لا إرادي، ربنا يعافينا وعافيكم وعافي جميع أمراض المسلمين رب العالمين ويشفي مرضى المسلمين. ركب معايا واحد مرة تاكسي، أنا اللي ركبت مع سائق التاكسي، فلقاني عمال برد على الفتاة وبقول لها تبين عليك شيخ، قلت له خير؟ قال لي والله عندي بنتي في الكلية، الناس دول مفكر الشيخ ده عارف كل حاجة حتى عارف في الطب والهندسة وفي كل حاجة، عندي بنتي في الكلية وعندها التبول لا إرادي ده ملوش حل، والبنت تقوم تبكي في الجامعة مش عارفة تتجوز إزاي ويتبول على نفسها في الفراش. قلت له يا عم ده المسألة بسيطة، قال لي ده بتاخد علاجات، قلت له بطل العلاجات دي كلها وتاخذ ملعقة عسل نحل قبل ما تنام قبل النوم بنصف ساعة لمدة 3 أسابيع قال لي والله، قلت له قال سهل العسل كتير. المهم ونسيت أنا الموضوع، ركبت مرة مع تاكسي كلك شكل بعض، قال لا أنت فلان، قلت له قال جزاك الله خير، والله البنت طبقت هذا وبفضل الله بعد أسبوع واحد توقف. طول الحمد لله رب العالمين، لأن الأطباء يقولون العسل فيه قوة قابضة في المثانة فتقوي عضلات المثانة، هذه فائدة طبية. الله يا عم. نعم غيره تفضل. قال رحمه الله: فإذا علم المشتري العيب بعده أمسكه بأرشه. أنا ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بعد أمسكه بأرشه كمل بنك أو رده بقيمة، يعني يقول له السيارة دي تتضح أن فيها عيب والعيب ده ينزل من ثمنها 2000 جنيه، إما تعطيني أيها البائع 2000 جنيه وهو الأرش، أو أرد السيارة. فالمشتري له الخيار بين أخذ الأرش أو رد السلعة، ولذلك قال الأرش. الأرش الفرق السرعة، فرق الثمن اسم الأرش. نعم. وهو نصف ما بين قيمة الصحة والعيب أو رده وأخذ الثمن، وإن تلف المبيع أو عطف العبد تعين الأرش. ما أنا أقول لك على حاجة عشان ما أقعدش أعرف لك كل مصطلح، أنت من المثال هتكتسب حاجتين أو شيئين، ستكتسب شيئين من الملكة الفقهية. الشيء الأول ستتعلم مصطلحات ومعناها، الشيء الثاني ستتعلم قواعد في البيوع والمعاملات إن شاء الله بإذن الله. ولذلك زي ما أنت شايف كده احنا بنشرح بالفلاح، بنشرح لك بالعامية عشان تفهم. أهم شيء عندنا الفهم، وليس مع المهم أنك تعرف المصطلح ومعناه والتعريف، الأهم شيء التطبيق في الواقع. فإذا فهمت استطعت أن تطبق في الواقع. معظمكم أئمة وخطباء وتستفتون في مسائل كثيرة، فلا بد أن تكون فاهما لكي ترد وتجيب على الأسئلة. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض لعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. حسبك. أيوه ماشي. قال: وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراف. حسبك. خيار العيب متراف. أحيانا بتشتري حاجة، تشتري شيء ولا تكسره، وإن كسرته فسد. فقال: ولم يعلم عيبه، وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند. عارف جوزة الهند الكبيرة دي؟ جوزة الهند اللي زي البطيخة الصغيرة وعليها شعر، الأولاد بيبيعوها على الأسفلت، تروح اشتري واحدة جوز الهند، أو بيض نعام، بيض نعام الكبيرة دي، فكسره فوجده فاسدا، يعني اشترى منه، اشترت 10 بيضات فوجدها 10 فاسدة، فيقول له ايه؟ يقول له: فأمسكه فله أرشه، وإن رده أرش كسر. يروح يرجع البيض، يقول له: ترجعها زيادة أنت كسرته. يبقى عندنا أحد أمرين. المؤلف المصنف رحمه الله يقول ايه؟ أصل البيضة دي حتى لو انكسرت، بيض النعام بيستخدموا القشرة بتاعتها كآنية، تمام؟ كآنية، فبيعمل آنية يعني يستخدمها كآنية. فيقول له: إما خلي البيض النعام اللي عندك يا عم وطلع فاسد، وأنا بعت لك البيضة ب5 جنيه، تبقى البيضة بجنيه ثمن الإناء، ماشي؟ أو يرجعها. إن رجعها له يقول له: طب أنت كسرتها ليه؟ أنا لو كنت عرفت أنه فاسد كنت هجورها من فوق كده وهعملها زجاجة، يبقى اديني ثمن الكسر، أنا أرجع البيض واخده بس أعطيني على كل بيضة جنيه. فقال: فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، لأن بيض الدجاج ما بين خلاص ما في، يا رجع بكل الثمن. نقول له يا عم تعال خد بيضك، ولا هات لي العشر جنيه ثمن البيض، يدوا له العشر جنيه كاملة لأن بيض الدجاج لا يستفاد منه. نعم. قال وخيار عين المتعاطف ما لم يوجد دليل رضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. معنى الكلام ده إيه؟ يعني إنسان أخذ سيارة وظهر فيها عيب بعد عشرة أيام، فجاء يردها بالعيب، قالوا لا كنت ردها أول يوم تاني يوم تالت يوم، ليه ما رحت، لماذا لم تذهب بها إلى ميكانيكي؟ لن أردها. تمام. في هذه الحالة العلماء يقولون له ردها، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام في مثل هذا، أنه متراخي إلا إذا زاد على العادة والعرف، يعني مش شرط بعد ثلاثة أيام لازم أردها أو بعد خمسة، لو ظهر بعد عشر عشرين يوم ماشي، لكن لابد أن يرجع في ذلك العادة والعرف، لا يرجع بعد ستة أشهر يرجع السيارة يقول ظهر فيها عيب، لا، هذا في العادة والعرف وقت طويل جدا لا يمكن أن ترد به السلعة. نعم. قال رحمه الله وإن اختلف عند من حدث العيب فقوله مشتر مع يمينه. أيوة هذه مسألة، إن اختلف عند من حدث العيب قالوا نعطي لك السيارة سليم، قالوا لا والله ده أنا أول ما ركبته ومشيت وكذا ظهر فيها هذا العيب، قالوا لا يبقى المروحة دي انكسرت عندك، قالوا لا، أو الشرخ ده ظهر في الزيت عندك، قال لا ده عندك، لا عندك، لا عندك، فاختلف. البائع قال أحلف أنه عندك، والمشتري قال أحلف أنه عندك، من اللي يحلف؟ فقول مشتري مع يمينه. ليه؟ لأن البائع مدعي والمشتري مدعى عليه، فالبائع يدعي أن العيب حدث جديدا عند المشتري والمشتري ينكر، فالبينة على المدعي واليمين على من إيه؟ أنكر. لكن في حاجة بقى، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهم، أحيانا المسألة مش عاوزة شهود ولا بينة ولا يمين ولا كلام من ده، زي إيه مثلا؟ باع له بقرته، الرجل اشترى البقرة في السوق وفي الدوشة والبتاع، وروح وجد البقرة ضرع البقرة قالوا أربع إيه؟ أربع بزاز، أربع بزاز، لقالوا خمس بزاز، فجاي رجعها للمشتري قال له لا يا عم ده البز ده طلع عندك. هل يقبل قول البائع؟ لا يقبل قول البائع، إن هذا في العادة والعرف لا يمكن أن ينبت في يوم وليلة. هذا عيب عيب شخاكر، بقول هذا عيب، طبعا عيب، أمال إيه؟ لأن البز الخامس ما بيحلبش يا شخاكر، طب فكر أنه بيحلب زي الصبع الخامس. نعم. السادس عفوا قال إن لم يحتمل إلا قول أحد إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. نعم. قال السادس خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر ويثبت في التولية والشركة. حسبك حسبك حسبك، النوع السادس من أنواع الخيار، لأننا عندنا الخيار كم نوع؟ سبعة. النوع السادس من أنواع الخيار خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان أقل أو أكثر، تخيير الثمن يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة. طيب التخيير الثمن ده إيه؟ يعني الرجل قال له أنا سأشتري منك هذا البيع هذه السلعة وقل لي على أصلها وأنا أربحك فيها 100 جنيه، لأن احنا عندنا يا إخواننا اكتبوا القاعدة دي عشان تريحكم في البيوع، أقسام البيوع بيع المرابحة، القسم الثاني بيع المواضعة، القسم الثالث بيع المساومة، القسم الرابع بيع التولية. كم نوع؟ أربعة. التولية في بيع التولية. طيب، بيع المرابحة وهو أن يطلب منه أن يقول له الثمن الأصلي للسلعة مع اتفاقهما على ربح معين، يعني أقول له أنا لا أفهم في الكمبيوترات، أنت قول لي الكمبيوتر ده بكم أصله عليك وأنا أكسبك فيه 100 جنيه. قال له لا، كسبني 150. قال له ماشي اتفقنا لك 150. فقال له أصل الكمبيوتر 2000 جنيه. قال له خلاص تفضل 2150. ده اسمه بيع الايه؟ المرابحة. في بيع تاني اسمه بيع المواضعة، يعني الخسارة، الأشياء نزلت في السوق، وقف قال له شوف القفص الطماطم ده بكام وانا قول أصله عليك كام وانا مش هخسرك غير 10 جنيه. قال له خلاص انا شاريه ب50 جنيه. قال له خلاص هاخده منك ب40. قال له كويس بركة يا جامع بدل ما تنزل. هذا اسم بيع المواضعة. النوع الثالث بيع الايه؟ المساومة. يقول اصلها كام؟ لا سم افصل يعني ب1000. يقول له لا ب1050. لا ما تمشيش معي ب1100 تفضل. اسم بيع الايه؟ بيع المساومة. بيع التولية. قال له خذ السلعة دي وبيعها زي ما يكون، انا وليتك امرها. فبقى بيبيع له السلعة زي ما يكون بالوكالة، ويقول له هديك على بيعها 10 جنيه. بيع التولية. او قال له هاتها وانا بيعها لك وزي ما هبيعها اجيب لك ثمنها ولا اريد شيئا. اسمه بيع التولية. تفضل. قال خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان اقل واكثر ويثبت في التولية. أو متى بان اقل واكثر؟ يعني قال له الكمبيوتر ده ب2000 جنيه خلاص، وانت تكسبني فيه كام؟ قال له 150 جنيه. اشترى على هذا وعطى له 150 جنيه. فراح سأل واحد قال له يا عم لا، ده المواصفات بتاع الكمبيوتر دي بتنباع ب1000 جنيه فقط، فبان اقل من السعر الذي اخبره. من حقي ان يرجع ولا لا؟ حقا يرجع، لان في غب او تدليس. نعم. قال ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. رأس المال هو أصل السلعة. نعم. قال وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخييره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. أيوة صح. قال له يا عم الكمبيوتر ده أنت قلت لي أصله علي 2000 جنيه، وأنا سألت على هذه المواصفات قالوا لا الكمبيوتر بهذا الأصل ب1000 جنيه. قال له والله أصله علي 2000 جنيه لأن أنا شريه بالتقسيط على 2 سنين. لم يخبره بأنه مقصر. يبقى من حقه أن يرجع ولا لا؟ يرجع. أحد الإخوة جزاه الله خير يقوم بيع التولية شراؤها بنفس السعر دون زيادة أو نقصان. جزاك الله خير، بارك الله فيك. إذن بيع التولية شراؤها بنفس السعر دون زيادة أو نقصان. جزاك الله خير. اي حد يلاقي اي ملاحظه ينبهني على طول، جزاكم الله خير. احنا بنتعلم من بعض. التوليه والشركه. التوليه والشركه والمرابحه والمواضعه. حضرتك قلت كل حاجه بعد الشركه. ها؟ يثبت خيار تغيير الثمن الشركه. الشركات انا اخدها بالتفصيل، بس مش عاوزين نفصل في كل حاجه عشان نخلص. ناويين تخلصوا؟ اقرا يا ابني. قال وما يزال في ثمن او يخط منه في مده الخيار او يؤخذ قرشا لعلم او جنايه عليه يلحق براس ماله ويخبر به. وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به وإن أخبر بالحال فحسن. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة الخيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جنية عليه يلحق برأس المال. نعم. لكن يخبر بي على التفصيل يا جماعة. يعني إيه؟ صلى على رسول الله. رجل اشترى بقرة ب 12,000 جنيه 12,000 واستأجر سيارة ب 100 جنيه نقلتها إلى البيت وأطعمها ب 800 جنيه في خلال 10 أيام واستأجر سيارة أخرى تحملها إلى السوق ب 100 جنيه يبقى أنفق عليها كام؟ 1000 جنيه وهي كام؟ 12,000. فرجل قال له أنا هربحك بها يتمنها كام؟ أنت شريها بكام؟ وأنا هكسبك فيها 200 جنيه. قال له لا تكسبني 300 جنيه. قال له أكسبك 300 جنيه. كم أصلها؟ يقول له أصلها 12 ولا 13,000؟ 13 12 ولا يفصل؟ أحسنت، يفصل. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعه. يقول لنا شراب 12 وسيارة علي بمية وكلتها ب800 جنيه وسيارة تانية بمية يبقى كده واقف عليها ب13. يفصل يبين، هذا هو المقصود. نعم. قال السامع خيار الاختلاف المتبايعين فإذا اختلف في قدر الثمن تحالف فيحلف البائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل الفسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. إخواننا من إخوان الأجانب بارك الله فيهم من خارج جمهورية مصر العربية يقول نحترمك ونسألك أن تشرح لنا باللغة العربية الفصحى حتى نفهم ولا نريد أن نشق على إخواننا ولكن نرجو أن نفهمك الطلاب الأجانب من داغستان وشيشان وغيره. حاضر إن شاء الله. أظن أن لو تكلمت العربية ستفهمون أنت. لا تقل يا مولانا بنك. هذا هو النوع الأخير من أنواع الخيار، خيار اختلاف المتبايعين، الخلف في قدر الثمن. والخلف في قدر الثمن إذا اتفق على شراء سلعة كثلاجة فأحضر له الثلاجة فأعطاه 2000 فقال لقد اتفقنا على أنها 2100 قال لا لقد اتفقنا على أنها 2000 فقط قال لا 2100 فاختلف في قدر الثمن. فحينئذ ما الذي يحدث؟ الحل في ذلك إما أن يأخذها بالثمن الذي يقوله البائع وإما أن يتراد البيع، وهذا هو الصحيح. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. رب السلعة هو من؟ هو البائع. أو يتتاركان أي يتركان السلعة. وهذا الحديث وإن ضعفه المحقق هنا إلا أن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسن هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ولكل من فسق إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فإن كانت السلعة تالفة الرجعة إلى قيمة مثلها فإن اختلف في صفتها فإن كانت السلعة تالفة لو أخذ الثلاجة إلى بيته ثم ذهب إلى البائع ليعطيه الثمن فاختلف في قدر الثمن فقال البائع رجع الثلاجة فذهب فإذا زوجته قد أحرقت الثلاجة، تلفت السلع، فحينئذ كم الثمن؟ يرجع إلى قيمة مثلها، يأتيان بتاجر ثلاجات يقومها. وبما قاله هذا الرجل الذي له خبرة في هذا المجال يدفع الثمن. نعم. قال: وإذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقوله من ينفيه. إن فسخ ظاهرا يعني لا يحق له أن يستخدم السلعة، وباطنا أي لا تحق له ولا يكون آثما وفي إرجاعه، فإن استعملها فهو غاصب، إن استعمل السلعة بعدما فسد البيع فهو غاصب يحرم عليه استعمالها. نعم. قال: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إن اختلف في أجل قال إنما أجلتك لثلاثة أشهر، قال لا اتفقنا فقط على شهرين، فقول من ينفيه بيمينه لأن الآخر مدعي ومن ينفيه مدعى عليه فلا عليه اليمين. وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إن اختلف في عين المبيع يعني في صفة المبيع في عينه، يعني قال لو اتفقت معك على ثلاجة ببابين، قال لا أنت اتفقت معي على ثلاجة بباب واحد، فاختلف في عين المبيع، فحينئذ بطل البيع وتحالف، والصحيح أنهما لا يتحالف والقول قول صاحب السلعة للحديث الذي ذكرت. نعم. قال: وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين ونصف عدل، والثمن عين ونصف عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين، يعني باع له ثلاجة بهاتفي محمول، هاتفين، فالعوض عين وهو هاتفان محمولان، فقال له لا أسلم لك الثلاجة حتى تسلمني الهاتفين، فحينئذ ينصب عدل يقبض منهما، يعني يدخل واحد وسط بينهما يأخذ السلعة من هذا ويسلمها لذاك، ويأخذ السلعة من هذا ويسلمها لذاك. نعم. قال: وإن كان دين الحال لم أجبر بائع ثم مشتري إن كان الثمن في المجلس. وإن كان دينا حالا أي كان عليه دين وحل أجله، يعني قال له بعتك الثلاجة بألف بعد شهر تحضر لي الثمن كامل، بعد شهر حل الأجل، أجبر المشتري على دفع الثمن. من كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتري، يعني أجبر بائع على تسليم السلعة ثم أجبر مشتري على دفع الثمن. نعم. قال: وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنه حتى يحضره، يحضر ماذا؟ يحضر السلعة أو يحضر الثمن. نعم. قال: وإن كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ. للبائع الفسخ لأن المشتري معسر لا يستطيع أن يدفع ثمن السلعة، فله أن يفسخ العقد. نعم. قال ويثبت الخيار للخلف في الصفة ولتغير ما تقدمت رؤيته كما وصفت لكم. قال فلاجة بصفة معينة فجاء بصفة أخرى فله أن يفسخ البيع للخلف في الصفة. نعم. قال فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. إن اشترى ما يكال مثل الأرز وغيره يصح ويلزم بالعقد لكن لا يبيع هذا المكيل حتى يقبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما أي اشترى يعني من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه رواه البخاري ومسلم. نعم. قال وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. نعم إن تلف الطعام عند البائع قبل أن يستلمه المشتري فمن ضمان البائع. نعم. قال وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع. بآفة سماوية كحرارة وبرودة وريح ونحو ذلك بطل البيع. نعم. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فسخ وإمضاء ومطالبة مكلفه ببدله. إن أتلفه آدمي خير المشتري بين أن يفسخ البيع أو أن يستمر في البيع ويطالب من أفسده ببدله. نعم. قال وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. كأن المصنف اختار أنه يجوز الإنسان أن يبيع أي شيء قبل أن يقبضه إلا إذا كان طعاما والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم والحديث في الطعام وإن كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن القبض يشترط أو يشترط في كل شيء حتى غير المكيل. فبعدما روى هذا الحديث من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه وفي رواية حتى يقبضه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله. لكن المصنف يرى أن هذا خاص بالبيع وهذا أسهل على الناس لأنه قد يشتري أرضا ثم يبيعها قبل أن يقبضها وإنما لابد أن يتملكها لا تبع ما لا تملك قد يتملكها بالعقد ونحو. نعم. والراجح قول المصنف رحمه الله قول المصنف بأن هذا خاص بالطعام. قال رحمه الله ولذلك صاحب بداية المتفقه في البيوع المحرمة قصر ذلك على الطعام فقال من البيوع المحرمة بيع الطعام قبل قبضه ولم يقل بيع السلعة قبل قبضها. نعم. قال وإن تلف ما عدا المبيح بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. وإن تلف ما عدا المكيل بكيل ونحوه فمن ضمانه أيوة ما لم يمنعه مانع من قبض. إذن المصنف قسم المبيع إلى قسمين إلى المكيل المكيل والموزون كالطعام كالأرز والقمح ونحوه وإلى غير المكيل المزروع والممطور زي مثل الأرض أو السيارات أو البهائم أو نحو ذلك. فقال هذا المبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه المشتري إذا اشترى أرزا عند إنسان لا يجوز أن يبيعه قبل أن يقبضه. فإن تلف المبيع في هذه الحالة فمن ضمان البائع. أما غير المبيع غير المكيل عفوا غير المكيل كالثلاجة أو الغسالة أو البوتاجاز أو البقرة أو السيارة أو البهيمة هذا كله غير مكيل فيجوز له أن يتملكه ويبيعه قبل أن يقبضه. يعني يجوز أن يقول يا صاحب الثلاجات جاء واحد يشتري منه ثلاجة والثلاجة ليست عنده يقول انتظر حتى أتملك ثلاجة ثم أتكلم معك فيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. في الهاتف هل عندك ثلاجات يا صاحب الجملة؟ نعم عندي ثلاجات كريازي. عندي 100 ثلاجة. طيب فاللجب كان ب2000، اركن لي 3 على جنب، يعني 3 ثلاجات كريازي، نوع اسمه كريازي، كريازي مثلا، يعني هذه 3 ثلاجات في 2000 ب6000، ولك عندي 6000. فالبائع أخذ 3 ثلاجات ووضعهم في مكان من الدكان وكتب عليهم هذا مباع، مباع، إذا لا يجوز أن يبيع هذا. خلاص، هذا الرجل تملكها بماذا؟ بالهاتف. فقال للمشتري: تعال أنا تملكت 3 ثلاجات كريازي، أنت كم تريد؟ قال: أريد ثلاجة واحدة. فيتفق معه ويبيع، لأنه باع ما يملك، باع ما يملك. تمام، بكم الثلاجة؟ قال له: والله الثلاجة أنا بحالك ب2300. طب خلاها ب2200، ب2250. فاتفق معه. في هذه الحالة على قول المصنف يجوز له أن يقول: اذهب فخذ الثلاجة من المحل الفلاني، ولا يشترط أن يقبض هو الثلاجة ثم يعطيها له. في المقابل لو قام حريق عند تاجر الجملة فحرق الثلاجات كلها، فهذه الثلاجات من ضمان من؟ من ضمان المشتري ولا البائع؟ المشتري. أحسنتم، هنا من ضمان المشتري لأنها ليست مكيلة. واضح؟ هكذا يرى المصنف رحمه الله، يرى المصنف أنه لا يجوز له أن يبيع ما يكال كالأرز والقمح، فإن تلف فمن ضمان البائع، لا يجوز له أن يبيع ما يكال ويشترى قبل قبضه، فإن تلف فمن ضمان البائع. أما غير المكيل، غير المكيل يجوز له أن يبيعه، فإن تلف فمن ضمانه هو، يعني المشتري. هذا قول المصنف رحمه الله تعالى. قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه، وما عداه، أي ما عدا المكيل ونحوه، يجوز بيعه قبل قبضه. وبه قال مالك، فالإمام أحمد والإمام مالك يريان جواز بيع المكيل، بيع غير المكيل قبل قبضه. أما أبو حنيفة والشافعي يقولان لا يجوز بيعه قبل قبضه. إذن المسألة خلافية، مسألة خلافية، وقول الإمام مالك والإمام أحمد أسهل وأقرب، لا سيما يا إخواني أن الأصل في المعاملات الإيه؟ الحل. الأصل في المعاملات الحل، فلا يحرم شيء إلا بدليل، والدليل جاء في الطعام: من ابتاع طعاما فلا يبيع حتى يستوفيه. نعم. قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكلم أو وزن أو عقد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته، وما يتناول. عفوا، معلش، في هنا إشكال في هذه المسألة أورده الإمام ابن القيم رحمه الله. ابن القيم رحمه الله قال: بل لابد من القبض في جميع السلع. يعني ابن القيم يريد أن يرجح كلام أبي حنيفة والشافعي، لا يجوز بيع أي سلعة قبل قبضها. واستدل بحديث: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. فقال بأن كلمة شيء تعم وتشمل، هذا الحديث حديث صحيح، لكن يمكن أن يقال، يمكن أن يقول الإمام مالك أو يستدل المالك وأحمد بأن شيئا عام وخصص بالطعام، فيقدم الخاص على العام. نعم. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها. لا، لحظة، بارك الله فيك، معلش، احنا وقفنا عند ايه؟ فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه. ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك، يعني يحصل قبض ما بيع بكيل او وزن أو عد أو ذرع. ذرع يعني إيه؟ ذرع يعني قياس بالمتر، يذرع بالذراع أو يقيس بالمتر. يعني يتكلم الآن عن صفة القبض، صفة القبض مهمة جدا في مسألة البيع. يعني متى نقول بأنك قبضت السلعة، يعني صار لك الحق في التصرف فيها بالبيع والهبة ونحو ذلك، ويحصل قبض ما بيع بكيل، يعني قال له كلي من هذا الطعام 10 أطنان، الرجل عنده 100 طن فكال له 10 أطنان وتركها على جنب، فقد صارت ملكه، قبضها الآن، يجوز له أن يتصرف فيه. أو وزن زنها لي فوزنها له، أو عد عد لي، عد لي بطيخ، ماشي حاضر، طبعا تريد أن تأكل بطيخا، عد لي مثلا من هذه الثياب 10 أثواب، أو من هذه البطاطين 10 بطاطين، كل البطاطين البطانية ب100 جنيه، قال له عد لي 10 فعدلوا 10 على جنب، فكأنه قبضهم بالعد وصاروا هذا ملكا له. أو ذرع، ذرع لي، راح يشتري قماش فقال له التوب عندي 24 متر، قال له طب عد لي قيس لي كده 12 متر، فقاس له 12 متر وقال له ايه كده يبقى 12 متر لك. او قال له انا اشتري من هذه القطعة الارض 200 متر، فقاس له 200 متر، وضع رجمة اي علامة، وضع علامة عند اخر 200 متر من الارض، فهذا يعتبر قد قبضه. هذا كله نوع من انواع القبض. وفي صبرة وما ينقل بنقله، تعرفون الصبرة؟ الكومة من الطعام ونحوه، يشتري الكومة من الطعام هذه ب100 جنيه فيقول انقلها لي في مكان كذا، فنقلها له، فهذا نوع من أنواع القبض، يجوز له أن يتصرف فيها ببيع أو هبة. وما يتناوله بتناوله وغيره بتخليته، قال له بعني هذا البيت، لا يستطيع أن يكيل البيت له ولا أن يزنه، وإنما البيت بتخليته، يعني أخذ أثاثه من البيت وسلمه مفتاح البيت، فيعتبر قبض البيت ولا لم يقبضه؟ قبضه. هذه كلها ترجع إلى العادة والعرف كما ترى. والإقالة، ما معنى الإقالة؟ إنسان يقول أقلني بيعتي، يعني يريد أن يرجع في البيع، اشترى منه سيارة ب100,000 فرجع قال يا أخي أقلني، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ونحن تفرقنا، يقول نعم تفرقنا، ليس من حق الرجوع، لكن أنا أستسمحك أن تعطيني مالي وتأخذ سيارتك. هذه الإقالة مستحبة، له أن يقيل وله أن لا يقيل، لكنها مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم، والهيثمي قال رجاله ثقات. فيستحب له الإقالة. نعم. قال فمن ضمانه أي ضمان لا، هو يتكلم على غير المكيل، يقول وما عداه، لا من ضمان المشتري المكيل. أخي الكريم يقول وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري. مش أنا قلنا إخواني المكيل، المكيل هذا من ضمان البائع وغير المكيل من ضمان المشتري، ومثلنا لك باحتراق انتبه معي بارك الله. نعم. قال باب الربا والصرف، يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع طيب عفوا، والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع، يعني لو قال أقلني بيعتي فيجوز قبل القبض وبعد القبض لأنها فسخ. قبل قبض المبيع بثمن بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة، يعني الإقالة ليس فيها خيار. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، يعني بمثل الثمن يعني بثمن المثل، بثمن المثل ولا خيار فيها، يعني الإقالة ليس فيها، إما أن يقيل أو لا يقيل، ليس فيها خيار شرط ولا خيار بدلس ولا نحو ذلك. ولا شفعة، لا شفعة في الشفعة سنأخذها لأن الجار أحق بالشفعة كما سيأتينا، فهذا ليس فيه شفعة كما سيأتينا مفصلا في باب الشفعة إن شاء الله. نعم. ماشي خلاص، اكتب الدي وان شاء الله هجاوبك على باذن الله. ده سؤال جميل، حاضر تفضل. قال ربع الربا والصرف يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحول والقبض، الحلول الحلول والقبض. ماشي تفضل. قال ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا. نعم أكمل. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان واللحم واللحم أجناس باختلاف أصوله. اللحم أجناس، لحم البقر غير لحم الغنم، كل لحم جنس. نعم. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد، والكبد أجناس. كبد الدجاج له ثمن غير كبد البقر. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه. نعم. ولا يجوز بيع حب بدقيقه، ولا سويته، ولا منيئه بمطبوخه وأصله بعصيره، وخالصه بمشوبه، ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه. حسب. طيب كنت أشرح لكم مجملا بس كده تحتاج تفصيل. يحرم ربا الفضل. ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل الزيادة على المبيع من جنسه، يعني 2 طن قمح جيد ب3 طن قمح رديء، يجوز لا يجوز؟ هذا اسمه ربا الفضل، يعني 3 طن تفضل عليها بطن حتى لو كان هذا رديئا، لأن هذا قمح وهذا قمح من نفس الجنس. ونحن قلنا الربا، الأموال الربوية كم جنس؟ 6 أجناس. أحسنت. الذهب والبر، الذهب والفضة والبر يعني القمح يعني، والشعير والتمر والملح، 6 أجناس، وما كان في معنى. جميل جميل. يحرم ربا الفضل عرفناه في كل مكيل وموزون مثل القمح ونحوه. تمام. بيع بجنسه يعني بجنسه، يعني قمح بقمح. تمام. تمر بتمر لا يجوز فيه، يجب فيه الحلول والقبض، يعني يجب فيه الحلول والقبض. طب صل على الرسول، أنا هوضح لك المسألة خالص، حط الكتاب وخليك معي، هدي لك 5 ضوابط هتفهم بها باب الربا ده كله. ماشي إن شاء الله، يعني بإذن الله، بس ركز معايا كويس عشان تفهم كل اللي هنقوله، سيرجع إلى الأصول 5 اللي هديها لك دي إن شاء الله. الضابط الأول، ممكن تكتب بس تكون منتبه. الضابط الأول، الأموال الربوية 6 وما كان في معناها، هذا ضابط مفهوم خلاص، اللي هي المذكورة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. خلاص دي اسمها الأموال الربوية الستة وما في معناها. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني قسم العلماء الأموال الربوية إلى قسمين من حيث العلة: الذهب والفضة. اكتب الذهب والفضة علتهما الثمنية، والبر والشعير والتمر والملح علتهما الوزن والطعم، يعني كل ما يوزن ويطعم يقاس عليه. والذهب والفضة ثمنية يعني أثمان الأشياء، كان يشتري أشياء بالدينار وبالدرهم، فكل ما كان ثمنا للأشياء كالجنيه والأوراق النقدية كلها، الجنيه والريال والدولار والدولار كلها يقاس عليها. تمام. يبقى الضابط الثاني الذهب والفضة علتهما الايه؟ الثمنية، والأربعة الأخرى علتهم الطعم مع الوزن، علة مركبة طعم مع الوزن. خلاص. الضابط الثالث، الضابط الثالث إذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: التماثل والتقابض. التماثل والتقابض. إذا بيع الربوي بجنسه، الذهب جنس والفضة جنس والبر جنس والتمر جنس والملح جنس وإلى آخر، يعني ستة أجناس. الذهب بالذهب يشترط فيه كم شرط؟ شرطان: التماثل 100 جرام ب100 جرام، التماثل، والتقابض في الحال. والتقابض في الحال يعني لا يصح أن يكون 100 جرام ذهب الآن ب100 جرام ذهب بعد أسبوع، لا، لازم التقابض في الحال. والدليل: مثلا بمثل يدا بيد. المثلية مثلا بمثل، تقابض يدا بيد. تمام. إذا بيع الربوي بجنسه، بجنسه يشترط فيه التقابض والتماثل. إذن 10 أطنان قمح مكسيكي أسود ب10 أطنان قمح أبيض يشترط فيه التماثل، 10 أطنان ب10 أطنان، والتقابض في الايه؟ في الحال، لأنه بجنسه. إذا بيع الربوي بايه؟ بجنسه، يشترط فيه ماذا؟ التقابض والتماثل. هذا الضابط الايه؟ الثاني. ثالث. ثاني. ثالث. الضابط الرابع. نعم. التماثل في الوزن، طن بطن، يعني 1000 كيلو ب1000 كيلو. نعم. لم. طيب معلش، طب خليك معايا لحد الآخر، وبعد ما تفهم هتلاقي الأسئلة اللي انت بتسأل عنها أجبت أنها عنها، ولو فضل سؤال هجاوبك عليه إن شاء الله، لأن مسألة الربا مسألة مهمة، فتظبطها في دماغك الأول عشان تأخذ الملكة الفقهية وبعد كده تبدأ تسأل، يبقى عندك أصول ترجع إليه. يبقى احنا قلنا الضابط الأول الأموال الربوية كام؟ 6 وما في معناها. الضابط الثاني علة الذهب والفضة الثمنية، وعلة الأربعة الطعم والوزن أو الطعم والكيل مع بعض، الطعم والوزن مع بعض أو الطعم والكيل مع بعض. تمام. الضابط الثالث إذا بيع الربوي بجنسه شرط فيه التقابض والتماثل. تمام. الضابط الرابع إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس واتفق في العلة شرط شرط واحد وهو التقابض. أحسنت، خذ الهدية دي، التقابض. مثاله الذهب بالفضة، لا يشترط التماثل لأن الجنسان، لأن الجنسين مختلفان. 100 جرام ذهب ب1000 جرام فضة يجوز، يجوز لاختلاف الجنس، لكن يشترط تقابض في الايه؟ في الحال. 100 جرام من الذهب ب1000 جرام من الفضة يجوز بشرط التقابض في المجلس. طن قمح بثلاثة أطنان من الشعير يجوز؟ يجوز لاختلاف الجنس بشرط التقابض في المجلس، لأنه متفقين في العلة. طن قمح بثلاثة أطنان من الشعير يجوز؟ يجوز لاختلاف الجنس بشرط التقابض في الايه؟ في المجلس. والدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. إلى هنا إلى هنا فاهمين؟ الحمد لله. أخذنا كم ضابط؟ أربعة. الضابط الخامس: إذا بيع الربوي بما اختلف معه في الجنس واختلف معه في العلة فلا يشترط التقابض ولا التماثل. لا يشترط التقابض ولا التماثل. مثل أحسنت، 100 جرام ذهب بألف جرام من القمح يجوز ولا لابد من التماثل؟ 100 جرام ذهب ب100 جرام قمح لا يشترط التماثل. والقبض بعد شهر يجوز؟ يجوز يجوز، لا يشترط التماثل ولا التقابض. 100 جرام من الفضة بألف جرام من التمر يجوز، وبعد شهرين يجوز؟ يجوز، لا يشترط التقابض ولا التماثل. طيب أما شوف كده أنت فاهمين ولا كده؟ نخلصنا ده 5 ضابطة. أنا هسأل بني. أسأل. صلى على الرسول. طن قمح باثنين طن قمح يجوز؟ لا يجوز لأن الجنس واحد. أحسنت. 100 جرام من الذهب القديم ب90 جرام من الذهب الجديد يجوز؟ لا يجوز. أحسنت، الجنس واحد. طيب 2 طن قمح، 2 طن تمر رديء بطن تمر جيد يجوز؟ لا يجوز. طن تمر جيد ب4 أطنان قمح رديء يجوز؟ يجوز. يجوز لاختلاف الايه؟ لا، بشرط التقابض في الحال. لاختلاف الجنس. طيب فدان أرض بفدانين يجوز؟ يجوز يجوز يجوز يجوز يجوز اللي يقول يجوز يرفع يده. لا، كله الدالس نزل. اللي يقول لا يجوز يرفع يده. ها، يجوز. بارك الله فيكم. فدان بفدانين ليه؟ لأن الفدادين توزن؟ لا. الفدادين تؤكل؟ لا. الأرض لا تؤكل ولا توزن، إذن يجوز. سيارة جيدة بسيارتين يجوز؟ يجوز، لأن السيارات لا توزن ولا تؤكل. هاتف بهاتفين يجوز؟ يجوز. بيضة بيضة كبيرة ببيضتين صغار يجوز؟ تؤكل لكنها لا توزن، صح؟ إنما تعد، يبقى بيضة ببيضتين. ربطة جرجير جيد بربطتين جرجير رضيء يجوز؟ يجوز. تؤكل لكنها لا توزن إنما تعد. تمام. لا، ده أنتم ما شاء الله بقيت فقهاء خلاص. تمام، يبقى فهمت هذه المسائل؟ فهمت. طيب أنا أسألك سؤال: 2 طن حديد جيد ب3 طن حديد رديء يجوز؟ يجوز. يوزن لكنه يؤكل؟ ولا عندكم حد بيأكل الحديد؟ يجوز، لأنها وإن كانت توزن لكنها إيه؟ لا تؤكل، خلافا للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يرى أنه لا يجوز، لأنه يرى العلة الوزن فقط. لكن احنا قلنا لكم على الراجح عشان تضبط القواعد الأول. ثبت القواعد الخمسة دي، فهمتهم؟ تمام. إخواننا الأجانب يفهمون ولا لا يفهمون؟ يفهمون. ها، الحمد لله. نعم، الأخ يقول لو الأرض مزروعة قمح، فدان قمح بفدان قمح، فدان قمح بفدانين قمح، يجوز؟ ها؟ نعم. إذا كانت بأصلها، إذا كانت بأصلها يجوز، لأنها تابعة للأصل. القمح يساوي عن 2003، ده الفدان يصل إلى 200,000، فهي تابعة للأصل يجوز. وإذا كان يقول تعطيني فدان قمح بفدانين قمح، يعني يقصد القمح فقط لا الأرض، لا يجوز. لا لا لا، ده أنتوا خلاص ما شاء الله عليكم وصلتوا، بقيتوا فقهاء كبار. طيب الآن سنقرأ ونفهم إن شاء الله. تفضل الشيخ أكرم. شيخنا عبد الله بيسأل الاسم من الحركة امبارح، الاسم ولا الاسم الحركة الآن كمان؟ حضر الشيخ ربيع آه يا ريت. من ده؟ آه. عبد الله تصل بالعنوان. قول العنوان الثاني. اسم الثاني. العنوان الثاني. نعم. الأول. قال رحمه الله: يحمل إلى الفضل في مكيل وموزون. حسبك حسبك. أشكركم على الأدب الجم. نعم. تفضل. قال: في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. الحلول يعني الايه؟ الحلول يعني التقابض في المجلس، في المجلس. والقبض يعني التقابض. نعم. قال: ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا وموزون بجنسه الا وزنا. يعني لا اقول كيلة قمح ب15 كيلو قمح، لا، دي كيلة يبقى كيلة، كيلو يبقى كيلو، يبقى لا يباع المكيل الا مكيلا ما دام بجنسه، مش مكيل موزون، لا. نعم. قال: ولا بعضه ببعض الجزافة. الجزاف هو الذي يقول، يسميه الناس عندنا شروة، يعني بدون كيل أو وزن، هكذا كومة صبرة، يعني كومة من القمح بكومة من القمح، لا يجوز مثل هذا. نعم. قال: فإن اختلف الجنس جاز في الثلاثة. والجنس ما له، إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة، أي بيع المكيل وزنا، يعني يجوز أن تبيع كيلة قمح بعشرين كيلو بر، يجوز لاختلاف الإيه؟ الجنس. نعم. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة. الأدقة جمع دقيق، دقيق القمح، إذا بيع بدقيق القمح يشترط فيه التقابض والتماثل. ودقيق القمح إذا بيع بدقيق الشعير لا يشترط فيه التماثل، ولكن يشترط التقابض. قال: والأخباز. الأخباز جمعه إيه؟ خبز، خبز البر غير خبز الشعير، جنس وجنس. ها. قال: واللحم. واللحم والأدهان جمع دهن، دهنة الضاني غير دهنة العجالي، يعني دهنة الإخوان الأجانب، دهنة الضاني يعني دهنة الإيه؟ الخروف، تختلف عن دهنة البقر. نعم. واللحم، واللحم أجناس، لحم البقر جنس، لحم المعز جنس، لحم النعام جنس، أجناس مختلفة. فالجنس إذا بيع بجنسه يشترط فيه التماثل والتقابض، وإذا بيع بغيره يشترط فيه التقابض دون التماثل. نعم. قال: باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، لأن هناك نهي عن هذا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، والحديث وإن كان فيه إرسال إلا أنه قول مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة، ولم يخالف إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فلا يجوز أن يقول تبع لي هذه الشاه الحية يعني الخروف الحي تبيعه بعشرة كيلو لحم. الجواب لا يجوز. نعم. قال ويصح بغير جنسه ولا يجوز بيع حبل بدقيق. يصح بغير جنسه يعني لا يجوز الخروف بعشرة كيلو لحم خرفان لكن يجوز بعشرة كيلو لحم إيه؟ بقر لأنه من جنس آخر. نعم. قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه حب بيع حب بدقيقه يعني لا يقول 2 كيلو قمح بثلاثة كيلو دقيق قمح. نعم. ولا سويقه. تعرفون السويق؟ السويق يا أخوان يجيبوا الدقيق ويعملوا في الماء يغلوه في المية دقيق يغلى في الماء ويوضع عليه ملح اسمه سويق عجين بس عجين يعني ايه ده اسمه سويق. نعم. ولا نيئه بمطبوخه يعني ولا عجين نيئ بخبز مطبوخ. نعم. وأصله بعصيره بس هذا بشرط أن يكون من جنسه يعني لكن لو عجين قمح بخبز شعير يجوز؟ يجوز بشرط التقابض المال. قال وأصله بعصيره وأصله بعصيره يعني عنب بعصير عنب تفاح بعصير تفاح إذا كان التفاح يجوز إنما لو كان بالوحدة يجوز. نعم. قال وخالصه لمشروبه ورطبه يعني دقيق قمح نمرة واحد خالص بقمح مشوب بالردة قمح مشوب بالقشر لا يجوز. نعم. قال ورطبه بيابسه لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب ودليل ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. نعم. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه أكمل وإذا استوى في النعمة إذن يجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استوي في الإيه؟ في النعومة النعمة يعني في النعومة دقيق قمح ناعم بدقيق قمح ناعم وكيلو بكيلو يجوز. و قال مطبوخه لمطبوخه نعم وخبزه لخبزه إذا استوى في النشاف وعصيره في درجة الجفاف. نعم. وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. نعم يقول له مثلا إيه أنا عندنا بر جيد خذ يقول بعني طن بر يعني طن قمح جيد وأعطيك طن قمح رديء 100 جنيه يصح؟ لا يصح. ومعهما من غير جنسهما لا يصح. قال ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشام ذات لبن وصوف. لأن النوى لا يؤكل. هل النوى من الأموال الربوية؟ لا. نعم. قال ومرق الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. وذلك للحديث الذي رواه أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل مكة. نعم. قال فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع ربا النسيئة أي ربا الإيه؟ التأخير. ربا التأخير خذ 1000 جنيه وبعد شهر إعطالي 1100 يحرم. نعم. قال في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل كما أوضحت لكم ليس أحدهما نقدا كالمكيلين والموزونين نعم وإن تفرقا قبل القبض بطل لأنه يشترط تقابض في المجلس وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض النسيء قبل القبض النسيء نعم إذا كان من جنسين مختلفين نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسيء النسء يجوز فيه النسء ولا يجوز بيع الدين بالدين لحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ وإن كان الحديث ضعيفا إلا أن العلماء أو جمهور أهل العلم قالوا بحرمة بيع الدين بالدين لأن فيه غرر أن فيه غرر نعم صورة بيع الدين بالدين يا جماعة أنت لك 10,000 عند فلان أو أنت لك عفوا لك 10 أطنان 10 أطنان أرز عند فلان دين عليه فجاء رجل وقال بعني هذه 10 أطنان التي عند فلان 10,000 جنيه تأخذها بعد 6 أشهر يجوز؟ لا يجوز لأن هذا دين بدين لكن لو سلمك في الحال جاز نعم قال رحمه الله فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض حسبك المتصارفان انتقل المصنف إلى فصل فصل في الايه في الصرف الصرف هو بيع الأموال النقدية بعضها ببعض يعني يبيع دولارات بجنيهات ريالات بدينارات هذا كله اسمه ايه صرف فيشترط في الصرف التقابض ولا يشترط التماثل يعني انت معك 10,000 دولار فذهبت الانسان بكم الدولار اليوم قال لك 10,000 ب60,000 جنيه مصري مثلا قل له هات 60,000 جنيه يقول لك طب خلي 10,000 عندي ومر علي بعد ساعة تاخذ 60 يجوز لا قلت طب خلي 10,000 معي وآتيك بعد ساعة أسلمها لك وأستلم 60 لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد نعم قال فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل وإن وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها أمسك أو رد لأن هذا عيب وله أن يردها بالعيب نعم قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار الإسلام وحرب وهذا قول مالك والشافعي وجماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة لأن أبي حنيفة أجاز الربا في دار الحرب ولذلك بعض الناس الآن الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا وكذا ومثل هذه الديار يبيحون لأنفسهم أكل الربا على قول أبي حنيفة لكن الجمهور يقول بأن الربا محرم سواء كنت في دار حرب أو دار إسلام ثم أن أمريكا وأوروبا والأشياء دي هل هي دار حرب أم دار أمان وعهد نعم قال باب بيع الأصول والثمار إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من الخابية يعني البئر الصغير المدفون نعم أو البئر عفوا البئر الذي مثل الجب الذي له فتحة صغيرة تسمى خابية يخبئون فيها الأشياء نعم قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبخرة وقفل وفرش ومفتاح. حسبك. يعني هذه يرجع فيها إلى العادة والعرف. إنسان باع بيت بكم البيت؟ قال فرج وشاهد البيت وقال هذا البيت، قال هذا البيت ب70,000، قال له تفضل 70,000 واستلم البيت. البائع أخذ أثاثه وترك البيت واستلم البائع الثمن، فجاء البائع بعد أسبوع إلى المشتري وقال جئت لأخذ أخلع النوافذ والأبواب. أنت بعت لي البيت، قل له لكن البيت يعني جدران مش نوافذ وأبواب، يخلعها ولا لا يخلعها؟ لا يخلعها، لأن عادة العرف أن البيت يباع بإيه؟ أو أراد أن يخلع السباك يصح؟ لا، أراد أن يخلع الكهرباء. في العادة والعرف هذه تابعة لليه؟ للبيت، تمام؟ لكن لو رجع اصبر معي عشان أشوف أنت فاهم ولا لا. لو رجع البائع بعد شهر وقال له بعد إذنك أدخل البيت، قال له بس في حاجة أشوف، قال له طيب تفضل اخلي لي غرفة النوم. خلاص جاء رفع بلاطة وأخرج من تحتها ذهب زوجته، قال له معلش أنا كنت عيني الذهب هنا تحت البلاطة دي، ذهب زوجته حتى لا يسرق من اللصوص. قال له لا، أنت بعت لي البيت بما فيه، ليس لك حق. يبقى البائع من حقه يأخذ الذهب ده ولا لا يأخذه؟ يأخذه. ولذلك قال المصنف ما هو دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها، تمام؟ يبقى من حق البائع أن يأخذ، أن هو الذي وضعه. تفضل يعني. يلا. قال وإن باع أرضا ولو لم يكن بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كغرل وشعير فلبائع مضيق، وإن كان يجز أو ينقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. إنسان باع 10 أفدنة من الأرض طماطم، والطماطم طرح، المصنف يقول اللقطة الأولى يعني الجمعة الأولى للبائع، ثم باعه الجمعة الثانية وما بعدها لمن؟ للمشتري. وإذا كان يجز، الذي يجز عندنا مثل البرسيم يعني يحش، يعني البرسيم والكراث والجرجير والحلبة يعني يجز وجزات، فالجزة الأولى لمن؟ للبائع، والباقي والجزات الأخرى للمشتري. طيب وإن اشترط المشتري ذلك صح، قال له أشتري منك هذه 10 أفدنة واللقطة الأولى لي أنا أيها المشتري، قال له خلاص إذن الأفدنة بدل ما هي ب100,000 أبيعها لك ب110، قال له اتفقنا، صح ولا لم يصح؟ صح. نعم. قال رحمه الله فصل ومن باع نقلا تشقق طلعه فلبائع مبقي إلى الجذاذ إلا أن يشترط مشتري. أيوة هذه المسألة مهمة جدا، وهي مسألة النخل المؤبر. رجل باع نخلا، باع حديقة فيها 1,000 نخلة، باع الحديقة بأرضها ب400,000، فلما أثمر النخل وصار رطبا جاء البائع وقال أيها المشتري هذه الرطب من حق، قال كيف وقد أعطيتك 400,000 كاملة؟ قال هذه من حق، هيا لنذهب إلى إمام المسجد فليحكم بيننا. إمام المسجد ماذا يقول له؟ يقول لمن الرطب، للمشتري أم للبائع؟ يسألهم أيها البائع هل لقحت النخلة قبل بيعه أم لم تلقحه؟ يقول نعم لقحته، إذن فثمرتها للإيه؟ للبائع. لو قال لم ألقحه وإنما الذي لقحه هو من؟ هو المشتري، إذن فثمرتها لمن؟ المشتري. إلا إذا اشترط المشتري كان ذكيا فهم ذكيا وكان فقيها، قال أيها البائع أنت بعتني هذه الحديقة وأنت الذي لقحت النخلة، فالثمر هذا من حقيقة لكنني سأخذه بثمره، أشترط الثمر لي. قال حديقة 400,000، إذن هي 420,000. قال قبلت. إذن في هذه الحالة يكون الثمر للبائع أم للمشتري؟ للمشتري، لأنه اشترط. والدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. ولو بدون ثمن يشترطها. نعم. قال رحمه الله وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح. المشمش والتفاح. المشمش. المصنف هنا أراد أن يقيس كل هذه الأشياء على النخل، تمام، على النخل. والصحيح أنها لا تقاس عليه، صحيح أنها لا تقاس عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وما خرج من أكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فالمشتري، ولا يباع ثمن قبل غدو صلاحه. والصحيح أنه للبائع، كل هذا فالمشتري، أي عفوا المشتري، صح. قال ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حده ولا لقول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الصحيحين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر، عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. يعني لا يجوز أن تبيع حديقة البرتقال قبل أن يبدو صلاح البرتقال، تستطيع أن تأكل منه، أما هو أخضر صغير لا يجوز بيع ثمره. نحن نتكلم الآن عن الثمر وليس عن الأرض، عن ثمره. نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. نعم. قال ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة ورقل ولا قثاء ونحوه كباذ الجاني دون الأصل. نعم، لا يجوز بيع هذه الأشياء قبل بدو صلاحها. نعم. قال إلا دون الأصل، يعني إلا إذا باعها مع الأرض، لو باعها مع الأصل أي مع الأرض جاز ولو قبل بدو صلاحها. نعم. قال إلا بشرط القطع في الحال، أو بشرط القطع في الحال، يعني قال له أشتري هذا الذرة، قال الذرة الآن لم يشتد حبه بعد، قال أنا لا أريد الحب، أنا سأريد أن أقطعه في الحال وأعطيه للبهائم تأكله، فحينئذ لا يشترط أن يبدو صلاحه. نعم. قال جزة جزة أو لقطة لقطة. يجوز أن يشتري الجرجير جزة جزة والبرسيم جزة جزة، يعني حشة حشة. نعم. قال والحصاد والجزاز واللقاط على المشتري. إنما اللقطة لقطة لا تقال على البرسيم ولا على الجرجير، إنما اللقطة لقطة تقال على الإيه؟ على الطماطم والإيه؟ والباذنجان واللوبيا والفاصوليا، لقطة لقطة، جمعة جمعة. نعم. وليه؟ والقطن أيضا. نعم. قال والحصاد والجزاز واللقاط على المشتري وإن باعه مطلقا. حسبك. لو إنسان اشترى منك ثمرة هذه الحديقة بعد بدو صلاحها، واستأجر أناسا يقطفون الثمر. أجرة اللقاط أو الجذاذ الذي سيقطف هذا الثمر أو يجز أو نحو ذلك على البائع أم على المشتري؟ على المشتري. أحسنت. نعم. قال: وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء أو اشترى ثمرا قبل نزول صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة فنمتا أو اشترى ما بدأ صلاحه وحصل آخر واشتبه أو عرية فأثمرت فبطل والكل للبائع وإذا بدا ما له صلاح. حسبك. قال له: بعني هذا الذرة. قال: لم يبدو صلاحه. قال: أنا أريد أن أحشه للغنم. فباع له هذا الفدان ذرة ب10,000. فذهب الرجل ولم يحشه، هو اشترط القطع في الحال، لم يحش وتركه 2-3-4 شهر، فإذا بالذرة استوى وصار قد بدأ صلاحه. طب الذرة ده من حق من؟ حق البائع ولا المشتري؟ المصنف هنا يقول: لأن المشتري أخلف الشرط فالذرة الثمر نفسه من حق البائع، والمشتري ليس له إلا أعواد الذرة فقط. هذا قول الإيه؟ قول المصنف رحمه الله. وهنا في الشرح يقول: بشرط القطع وتركه حتى بدا، أي بدا صلاحه. هذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، فاستثنى منه ما اشترى بشرط القطع، فإن لم يقطع بقي على أصل التحريم. وعند الأئمة الثلاثة البيع صحيح والثمرة بزيادتها للمشتري. وعن أحمد: البيع صحيح ويشتركان في الزيادة، وعنه: يتصدقان بها. هذه المسألة يعني العلماء اختلف فيها على 4 أقوال، والصحيح أنه يرجع فيها إلى العادة والعرف، فيشتركان في الزيادة، لأن الزيادة بعضها من حق البائع وبعضها من حق المشتري. فكوز الذرة قبل أن يبدو صلاحه من حق المشتري، لو كان قطعه كان من حقه، والزيادة التي حصلت في هذا الكوز من حق البائع، فحينئذ يشتركان فيها عادة وعرفا، الربع والثلاثة أرباع، النصف والنصف، حسب الناس أهل الخبر. نعم. والله أعلم. قال: والكل للبائع وإذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ. يعني لو بدا صلاحه واشتراه وقال: بعد ما بدا صلاحه سأتركه أسبوعا أو أسبوعين ثم أجذه، أجذه يعني أحشه، فلا بأس. نعم. وفي هذه الحالة الأرض من الذي يسقيها؟ البائع وليس المشتري. نعم. قال: ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل وإن تلف بآفة سماوية رجع على البائع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف. هاتان مسألتان. مسألة الأولى: رجل اشترى، خلاف الإمام مالك طبعا، رجل اشترى حديقة وقد بدا صلاحها، بدا صلاح الحديقة، قال: بعني حديقة التفاح هذه. قال: بعتك ثمر هذه الحديقة ب100,000، دفع له 100,000، وقال: سأبدأ في الحصاد أو أبدأ في اللقط، لقط الثمار، وأبيع منها بعد أسبوع، واتفق على ذلك. بعد 3 أيام جاءت ريح حارة فأتلفت نصف الثمر، من الذي يتحمل الخسارة؟ البائع أم المشتري؟ البائع أم المشتري؟ أحسنتم، البائع، لأنها ما زالت في أرضه. طيب لو قال له، لو قال له سآخذها بعد أسبوع ثم أهمل وتركها شهرا فأتت ريح فأهلكته، فالخسارة على من؟ على المشتري. ما الدليل؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ يعني تأخذ منه ثمن ليه وما زال الزرع في أرضك وهلك بدون تفريط منه أو إهمال هو؟ نعم. قال رحمه الله: وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، وغلو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوى، وفي بقية الثمار أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. صلاح بعض الشجرة صلاح له، يعني إذا شجرة التفاح كلها صلح منها تفاحتين يجوز أن يبيع الشجرة ثمر الشجرة، لأن الباقي إن شاء الله سيصلح في العادة والعرف. ولسائر النوع في هذا البستان، لو عندنا مثلا بستان منجو والبستان هذا 100 شجرة فثمار 10 شجرات، ثمار 10 أشجار صلح، فيجوز أن أبيع البستان كله. وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا كما معروف. نعم. قال: ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا. حسبك. قال: ومن باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، أي المشتري، رواه مسلم. نعم. قال: وقيام الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب الجمال يعني لو كان العبد جمالا، والجمال هذا الذي يعمل على الجمل، فغالبا يلبس فوق الثوب شيئا على كتفه مثل البلطو أو نحو ذلك لكي يحمل عليه، هذا للبائع لأن البائع هو الذي اشترى له هذه الأشياء، العبيد يعني. المهم نقف عند السلم. والإخوة في حد نايم منكم؟ ممكن تقوموا دقيقتين، من أراد أن يقوم دقيقتين يفرفش نفسه وافتحوا النوافذ والشبابيك. هذا باب السلم، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقل، ويصح بألفاظ بيع السلم، ويسمى ببيع السلف أو السلم. وبيع السلم، ما هو بيع السلم؟ عكس بيع الأجل. بيع السلم تقديم الثمن وتأخير السلعة، وبيع السلم هذا يحل لنا مشاكل اقتصادية كثيرة. ماذا يقول هذا الرجل؟ عسل للبيع؟ أو العسل ده، العسل ده اللي بيبيعه الآن 10 كيلو عسل ب10 كيلو عسل يشترط فيهم الايه؟ التقابض والتماثل. طيب هو الآن بيقول الكيلو العسل مثلا بقمح، بكيلة قمح يجوز؟ يجوز بشرط الايه؟ التقابض. لكن هو الآن بيمر على السيارة وبينادي الكيلو العسل بكيلة قمح عند ضم عند حصاد القمح، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يحرم هذا ربا، واحد ينبهه ويقول له هذا ربا، يقول هذا ربا، بل لابد من التقابض في المجلس أيها البائع الكريم. بيع السلم سيحل لنا مشاكل اقتصادية كثيرة جدا، وله دور في التنمية الاقتصادية، ركز معي وستفهم كيف ذلك. الآن الفلاح يريد مالا فيذهب إلى التاجر ويقول له تشتري مني 10 أطنان من الأرز، يقول نعم، يقول الفلاح لكن الأرز سنحصده بعد شهرين، نتفق الآن على 10 أطنان، بكم 10 أطنان؟ يقول الطن ب1000، فيأخذ منه 10,000 على أن يسلمه بعد شهرين 10 أطنان من الأرز. هذا اسمه بيع السلم، يشترط فيه شروط. الشرط الأول تحديد الجنس، أرز أم قمح أم حديد أم سيارات أم أقمشة، قمح. الشرط الثاني تحديد النوع، قمح أبيض أم أسود أم مكسيكي أم جيزة أم سخة، هذه أنواع من القمح عندنا في مصر. ثالثا تحديد الثمن في مجلس العقد، اكتب انت بتبصلي، تحديد الثمن في مجلس العقد بكام الطن، طن القمح، تحديد الثمن في مجلس العقد بكام الطن، يقول له خلاه بسعر يومه، لا لا يجوز، لابد من تحديد الثمن الآن. فيقول مثلا سأشتريه منك إن شاء الله بعد شهرين، الآن أدفع لك الثمن على 1000 جنيه، يقول له لا 800، لا 1000، اتفق على 1000. الشرط الرابع قبض الثمن كاملا في مجلس العقد، 10 أطنان ب10,000، خذ 7,000 وبعد أسبوع خذ 3، لا يجوز، لابد من قبض الثمن كاملا في مجلس العقد. تمام. نعم. خامسا تحديد الوزن والكمية أو العد، بهذا يصح السلم، والسلم لا يكون في الزرع فقط، يعني ممكن مثلا الآن صلى على رسول الله، أنت رجل صاحب استيراد وتصدير، فقلت لأحد الناس يا هذا، قال لك نعم، قلت له أنا متفق مع اليابان على، أنا اتفقت مع اليابان مع مصنع في اليابان سيرسل لي 100 سيارة تويوتا، وستصلني بعد شهرين. السيارة التويوتا بنبيعها مثلا ب200,000، اعطيني الآن ثمن 10 سيارات وأنا أبيعها لك ب150,000. فأعطاك ثمن 10 سيارات، 10 سيارات في 150,000 بكام؟ ب1,500,000. 10 سيارات، أيوة، ب1,500,000. طيب، فسلمك هذا المبلغ على أن له عندك كم سيارة؟ 10 سيارات. لما جاءت السيارات سلمت أنت 10 سيارات، عند تسليم 10 سيارات ارتفع ثمن السيارة إلى 300,000، هل من حقك أن تطالبه؟ لا. نزل الثمن إلى 70,000، من حقي أن يطالبك؟ لا. فهذا اسمه بيع السلم. فبيع السلم هذا ممكن يكون في السيارات، ويمكن أن يكون في الأقمشة. واحد صاحب مصنع يقول أنا أطلع أقمشة بعد شهر، استلم مني بعد شهر توب. التوب ده الثوب التوب اللفظة المصرية هي اللفظة اللغوية الصحيحة. كلمة الثوب تطلق على التوب المصري اللي هو القماش الملفوف، عندنا التوب 20 متر مثلا، ده التوب. أما كلمة الثوب الناس بتقول عليه الثوب، ده في بلاد الخليج القميص، اسمه قميص ليس اسمه ثوب، اسمه قميص. يقول له مثلا توب 20 توب أو 100 توب، 100 ثوب من الصوف، طول الثوب 20 متر من الصوف. بكام الثوب؟ يقول الثوب مثلا 5000، فيأخذ منه ثمن 100 ثوب ويسلمها له بعد شهرين من المصر. هذا كله اسمه سلم. هذه الشروط التي سيذكرها المصنف هي شروط صحة السلم، وإذا نقص منها شرط لا يصح. يعني الفلاحين الآن ممكن يعمل سلم على السمك، أصحاب مزارع السمك، بدل ما يروح يأخذ 100,000 منه أو 10,000 أو 20,000 بشرط يبيع عنده، فهذا يكون قرض وشرط لا يجوز، فيقول له اشتري مني 10 أطنان سمك بوري بشرط. وعندهم وصف معين كده منضبط، 4 بوريات كيلو مثلا، خلاص يبيعوا على هذا الوصف 10 أطنان الطن بكذا، ويستلم ثمنهم الآن ولما يطلع يسلمهم له. وكذلك أصحاب الفاكهة يبيعون 10 أطنان قمح، 10 أطنان تفاح، رمان، منجو إلى آخره بصفات معينة، 4 منجيات كيلو مثلا أو 3 كيلو إلى آخره. نعم. لا سيب القصص دي هم نخلص، لأن إحنا لو فتحنا الكل واحد عنده قصة وحكاية معلش سامحني مش هنخلص. اقرأ السلم بعد ما خلص السلم إن شاء الله تكتب لي اللي عندك ونحاول نجاوب على حسب الوقت. تفضل. قال يا رب السلم وضعت على وصوف في الذمة المؤجل بثمن المفروض بمجلس العقد ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سماحه بثمن المقبوض في مجلس العقد، يبقى لابد من قبض الثمن في مجلس العقد. نعم. يعني لو عفوا لو الفلاح قال له اديني 10,000 جنيه على رز بكم الطن، قال له خلاها بسعر يوم، لا اظلمك ولا تظلمني، يصح ولا لا يصح؟ لا يصح، لانه باع بدون تحديد الثمن، فهذا بيع باطل. نعم. قال أحدها اندراج صفاته لكتب مكين وموزون ومذروع. مذروع يعني لو كان السلم في شيء بيمطر بالمتر أو يقاس بالذراع مثل القماش ونحوه. نعم. قال وأما أو المعدود كالسيارات والفواكه التي تباع بالوحدة، البطيخ أحيانا يباع بالكيلو وأحيانا يباع بالوحدة فيكون معدودا. نعم. قال أما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجمور، البقوليات معروفة البقوليات. نعم. والرؤوس الرؤوس يقول له بيع لي 10 رؤوس 10 رؤوس من الغنم، رؤوس الجزار بيذبح ويدله رؤوس، لأنه هو عنده مطعم رؤوس، مطعم بيعمل فيه رؤوس، عندنا مطعم كوارع في مصر، مطاعم متخصصة في الكوارع فقط، مطاعم في الرؤوس فقط، ومطاعم في اللحمة، في مطاعم الكرشة كمان. الكوارع اسمها ايه في اللغة؟ الكوارع في اللغة يا جماعة اسمها ايه؟ ها؟ ها؟ أكارع. أحسنت، الإجابة صحيحة، ما عادش هدايا بقى معلش. أكارع صح. الرؤوس يعني رؤوس الحيوانات. نعم. قال والأواني المختلفة في الرؤوس والأوصاف كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس. الأسطال جمع سطل وهو الجردل أو الدلو، والقمقم القماقم جمع قمقم وهو إناء يشبه الأبريق، أبريق الماء. نعم. قال والزواهق والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه. هذه الأنواع لا يصح السلم فيها لأنها لا تنضبط. أما المعدود المختلف من الأول هنا كل دي لا تصح فيها السلام. المعدود المختلف يعني لا يمكن ضبطه، كالفواكه لا يمكن ضبطها مثلا إلا إذا ضبطها بالكيلو. لو الفواكه مكيلة وموزونة ممكن فيها، غير المعدودة بالوحدة. يقول له مثلا خذ 10,000 أبيع لي 10,000 تفاحة، يختلف الآخر يديله تفاح كبير تفاح صغير. لكن لو فيه ضبط معين مثلا الأربع تفاحات كيلو أو الست تفاحات كيلو يمكن أن يجوز فيه السلام. كل هذه الأشياء مختلفة لا يجوز فيها السلام. نعم. قال ما يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وغل التمر والسكنجبين. ايه السكنجبين ده بقى؟ اصل احيانا المصنفين بيكتبوا كلمات بالفارسي تكون مشهوره بالفارسي زي السرجين، السرجين بالفارسيه، وبالعربيه اللي هو روث الخيول. ف دي ممكن تكون كلمه فارسيه ولا حاجه. المعاجين والمراهم معروفه، السكنجين حتى هنا لم يذكرها. واحد يشوف لنا الشيخ ابن عثيمين قال ايه في الشرح الممتع على الكلمه دي السكنجين دي. نعم، يبدو أن شيء يؤكل أو حاجة. المهم، قال الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا كما شرحت لكم، يعني لا يحتاج إلى إعادة شرح. قال وحداثته وقدمه، ولا ما في جبن قديم وجبن حديث ويختلف الثمن. نعم. قال ولا يصح شرط الأرض أو الأجود بل جيد ورديء، فإن جاء بما شرط أو أزود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه لأنه جاءه بأفضل مما طلب. نعم. قال الثالث ذكر قبله بكيد أو وزن أو ذرع يعلم، وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيدا لم يصح. لأنه اتفقوا على 10 طن رز، يبقى تعرف بالوزن أنهم 10 أطنان عند التسليم لا يختلفان. لكن لو قال له هنا 10 أطنان أسلمها لك 45 كيلة لا يصح، اتفقنا بالوزن، يبقى لابد من التسليم بالوزن. نعم. قال الرابع ذكر أجل معلوم أي الوقت الذي سيسلم فيه السلعة. نعم. له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا إلى الحصاد والجذاذ. الجذاذ اللي هو إيه؟ القطع. نعم. قال ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. يجوز هذا، يعني في سلم يحدث الآن في المصانع، مصانع القطن، يتفق المصنع مع تاجر قطن كبير يقول له تسلمني كل يوم 20 قنطارا من القطن، ويتفق معاه القنطار مثلا ب400 جنيه، ويتفق معه يكتب معه عقد على 6 أشهر، فيتفق، واليوم الذي لا يسلمه فيه يقول له شرط جزائي 10,000 جنيه. يصح هذا الشرط؟ نعم يصح، لأن المصنع هيقف في هذا اليوم وهيخسر والعمال سيقفون. يصح، ونحن اتفقنا أن شرط الجزاء يصح في غير القرض. نعم. قال ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس أن يوجد خبز ولحم. كان زمن يعمل إيه؟ أول ما الرجل يأخذ المرتبه يروح للرجل بتاع اللحم يقول للجزار خذ هذه 100 جنيه تمن 4 كيلو لحم، كل أسبوع يوم الحد أنت بتذبح يبقى لي كيلو عندك، تبعته لي أو أبعت ولدي يأخذه. يبقى دفع ثمن 4 كيلو مقدمة هيخذها على 4 أسابيع. هذا اسم بيع السلم. نعم. قال الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء إلى وقت العقد فإن تعذر أو بعضه فله الصبر وفص الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه. لا بد من يكون في محله، مش يكون هو مع الجزار في مكة في عمرة، الجزار يقول له أنت فاضل لك كيلو خذ كيلو هو في مكة، طب أنا أخذه في مكة أعمل بإيه؟ أنا أريد أن يكون في مصر حتى أكله أنا وأولادي، فيسلمه له بمحل العقد. نعم. قال السادس: أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ورصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترق بطل فيما عداه. الإخوة أرسلوا ولا عنت؟ يبدو إخوة يعرفون الفارسية والحاجة. يقول: يقال السكنجبين هو شراب مركب من خل وعسل، والكلمة معربة من سركة بمعنى خل باللغة الفارسية، وانكبين بمعنى عسل، يبقى السكنجبين خل وعسل. شكرا لإخواننا الذين يجيدون اللغة الفارسية. نعم. السادس: أن يقبض الثمن تاما في مجلس العقد، فإن قبض بعضه لا يصح بطل السلم. نعم. قال: وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل. مثاله يقول: خذ 10,000 على 10 أطنان، تسلمني بعد 3 أشهر طن 5 أطنان، وبعد 6 أشهر 5 أطنان الأخرى، يصح إلى أجلين. نعم. قال السابع: أن يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. أيوة، هذا هو الفارق الذي يحل الإشكال عند طالب العلم. الله، أنت الآن تقول يجوز بيعه، يجوز أن يقبض ثمن 10 أطنان من الأرز والأرز لم ينبت بعد، وقبل قليل قلت لنا لا يجوز بيع الثمر قبله بدون صلاحها، فكيف ذلك؟ هذا الشرط هو الذي يوضح لك ما الفرق بينهما، أن بيع الثمر قبل بدون صلاح بيع ثمر بعينه، أما بيع السلم بيع في الذمة، يعني لي في ذمتك 10 أطنان من الأرز، تجيبها من أرضك، تشتريها من السوق، المهم في ذمتك توصلها. لكن لو قلت 10 أطنان من هذا الأرز فلا يجوز أن تبيعه قبل أن يبدو صلاحه. عرفت الفرق؟ تفضل. نعم. قال: ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر أو بحر شرطاه، وإن عقد بدر أو بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته. وجاني رسالة أيضا يقولون السكنجبين نوع من أنواع الدواء، ده يبدو أن اسم علمي مركب، ما ممكن خل على العسل دواء برضو، دواء يعني دواء مركب من خل وعسل. طيب، أن يسلم في الذمة كما ذكرنا، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، يعني لابد أن يعطيه في مجلس العقد أو في مكان العقد كما ذكر. نعم. قال رحمه الله: ولا الحوالة به ولا عليه ولا أخذ عوضه. أيوة، يعني أنت لك 10 أطنان عند فلان سلم، لا يجوز أن تأخذ 2 طن رز من فلان تستلمهم وتقول له خذ 2 طن رز من 10 أطنان رز لي عند فلان، لا، لا يجوز الحوالة عليه حتى تقبضه ثم تسلمه. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح الرهن والكفيل به. ولا صح الرهن والكفيل به، يعني لا يصح أن ترهن 10 أطنان هذه على دين تأخذه لأنك لم تستلم هذا المال حتى الآن. قال رحمه الله: باب القرض باب الفطور. صح يا شباب؟ الفطور جاهز يا أصحاب الفطور؟ طيب طيب نتوقف هنا إن شاء الله تعالى. لكن البارح أخذنا ساعة كاملة وهنا عاوزين نكمل، فإيه رأيكم لو جعلنا إحنا عندنا اقتراحين؟ اقتراح نجعل الفطور نصف ساعة تفطر بسرعة وتيجي، أو تظل في مكانك ويأتون بالسندوتشات إليك بشرط أن تحافظ على المسجد. تعرفون عددكم كثير جدا، لو كل واحد منكم ألقى ورقة في المسجد مئات الأوراق ستكون في المسجد. ها وانتم مكانكم؟ طب يلا المجموعة، مجموعة المسؤولة عن الطعام، هاتوا السندوتشات إلى كل واحد في مكانه. بس خلي بالك ممكن تقف في الصف الأول تأخذ سندوتش وتروح في الصف الرابع تأخذ كمان واحد، الصف اللي أنت بيجي لك سندوتشين اثنين. شفنا نص ساعة، نصف ساعة وخلاص. طيب اللي عاوز نصف ساعة يرفع ايده. طيب قليل، اللي عاوز مكانه يجي له سندوتشات مكانه، يعني الأقوال المتعددة. فوق يا شيخ، شيخ بس أقول فوق. فوق؟ مفروش؟ أيوه. طيب خلاص تفضلوا فوق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.